بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبالصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المسير أيها الأحبة إلى باب التمييز، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في هذا الباب وعرفنا أن التمييز هو أحد المنصوبات، وهو عبارة عن اسم فضلة، اسم فضلة جامد، وبكلمة جامد امتاز التمييز عن الحال، لأن الحال كما قلنا الأصل فيه أن يكون ماذا؟ مشتقا. فهذا أول فرق بين الحال وبين التمييز، أن التمييز اسم فضلة جامد نكرة. لماذا يأتي هذا الاسم الفضلة النكرة الجامد؟ يأتي مفسرا، يأتي مفسرا مميزا لمن بهم من الذوات أو النسب. فهناك ذات اسم يعني يدل على ذات، اسم ذات في الجملة يكون مذكورا لكنه مبهم، يأتي التمييز ليفك هذا الإبهام. أو تكون هناك نسبة، نسبة فعل إلى فاعل، نسبة نسبة فعل إلى مفعول به، نسب كثيرة أيها الأحبة تأتي في الجمل. نسبة ليس ضروري فعل، قد يكون نسبة اسم مشتق إلى معموله، نسبة اسم مشتق إلى معموله تكون فيها نوع أيضا من الإبهام، فنحتاج إلى تمييز يذكر بعد ذلك ليفك هذا الإبهام. إذن التمييز عبارة أسماء فضلات جامدة نكرات تذكر لتمييز أو لبيان من بهم من الذوات أو النسب. بناء إذن على هذا التقسيم أن التمييز إما أن يبين ذاتا وإما أن يبين نسبة، علينا أن ننطلق في فهم باب التمييز. فنقول وكما قسمنا على السبورة في المحاضرة الماضية، التمييز إما أن يكون تمييز ذات وإما أن يكون تمييز نسبة. طبعا الشيخ ابن هشام إيش قال؟ قال التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. كلمة مفرد هي بمعنى كلمة ذات، كلمة مفرد هي بمعنى كلمة ذات، فسواء قلت تفسير ذات تمييز ذات أو قلت تمييز مفرد أو تفسير مفرد كلاهما بنفس المعنى. المراد أنك تبين وتميز كلمة وليس نسبة. طيب بدأنا في النوع الأول في تمييز الذات. إذا قلنا هناك تمييز ذات، هناك تمييز نسبة. تمييز الذات أيها الأحبة ما مواطنه، ما مظانه، أين يأتي تمييز الذات؟ ما هي الكلمات التي في العادة ما هي الكلمات التي في العادة تحتاج إلى تمييز ذات؟ هناك كلمات عادة فيها إبهام يحتاج بعدها إلى تمييز، كلمات مفردة عادة ما يكون فيها إبهام تحتاج إلى تمييز بعدها يفك الإبهام الذي تشتمله. ما هي هذه الكلمات؟ قال ابن هشام: فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها. يعني ما هي المضان التي في العادة يوجد فيها تمييز ذات؟ قال أحدها المقادير. المقادير هذا النوع الأول الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، والمقادير قصد بها ابن هشام المساحات والمكاييل والأوزان. فإذا كان هناك جملة عربية وفيها ذكر لمقدار مساحة، اشتريت كما قلنا هكتارا دنما جريبا، عرفت الآن هذه المقادير فيها إبهام، لأن حينما أقول اشتريت جريب، الآن الجريب من إيش اشتريت جريب؟ اشتريت جريب من نخل، اشتريت جريب من عنب، اشتريت من زيتون. لو قلت اشتريت جريبا وسكت أنت صنعت لي إبهام، أنا ما عرفت إيش هذا الجريب، اشتريت دونم، اشتريت هكتار، تبقى مبهمات أحتاج إلى تمييز بعدها حتى يفسر ما هو المشترى بالضبط. لأن قولي أيها الأحبة اشتريت جريبا في المحاضرة الماضية أخيرا تذكر إيش أنا اشتريت جريبا؟ يعني كأني قلت اشتريت شيئا، ها انت قلت اشتريت جريبا وسكت، ما بينت. ما معنى الجريب؟ هل أنا اشتريت الجريب نفسه؟ لا، أنا اشتريت شيئا يعادل جريبا، مقداره مقدار الجريب. اشتريت شيئا، طب ما هو هذا الشيء؟ لاحظوا كلمة شيئا مبهمة. طيب نأتي للمكاييل. طيب اشتريت صاعا، ركزوا معنا، اشتريت صاعا. الآن لو قلت اشتريت صاعا، الآن ليس المراد أن اشتريت الصاع صح؟ وإنما المراد أنك إيش؟ اشتريت شيئا هذا الشيء مقداره مقدار الصاع. طب إذا لم تذكر ما هو هذا الشيء، هو تمر، عنب، عفوا تمر، رز، حنطة، شعير، سيبقى مبهما إنك اشتريت صاع. إيش يعني؟ يعني اشتريت شيئا مقداره مقدار الصاع. إذا لم تقل بعد كلمة صاع، إذا لم تأتي بعد الصاع بالتمييز، ستبقى شيئا على إبهامها، ستبقى شيئا على إبهامها. اشتريت صاعا يعني اشتريت شيئا يعادل الصاع. ما هو هذا الشيء؟ أذكره، تمرا، شعيرا، حنطة. إذا لم أذكر التمييز ستبقى اشتريت صاعا على إبهامها، اشتريت شيئا يعادل الصاع. ما هو؟ الله أعلم. فلذلك نحتاج إلى تمييز. كذلك في الموزونات، اشتريت منوين، قلنا منوين مثنى والمفرد منن على هيئة عصا، وهي أحد الموزونات، يعني موزون من الموزونات القديمة، ومقدار وزن من الموزونات القديمة، ربما الآن الله أعلم إذا ما زالت موجودة في بعض البلدان. المهم لو قلت اشتريت منوين، ما المراد اشتريت منوين؟ أنت لم تشتري نفس المنوين، نفس الوعائين، أنت اشتريت ما يعادل منوين، أليس كذلك؟ فإذا قلت اشتريت منوين وسكت، معنى هذه الجملة أني اشتريت شيئا يعادل منوين. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم، مبهم. لما قال اشتريت منوين عسلا، هنا عرفت ما هو الشيء الذي يساوي مقدار المنوين، هو العسل، هذا الذي اشتريته. فإذا المقادير أيها الأحبة تحتاج إلى تمييز بعدها، وإلا سيبقى ما هو الذي عودل بهذه المقادير مبهما. ثانيا، الموضع الثاني الذي يحتاج إلى تمييز الأعداد. فالأعداد أيها الأحبة، لو قلت لك اشتريت 11 وسكت، أنت بنفسك تجد إبهاما، ستقول اشتريت 11 من إيش؟ بعت 100، 100 من إيش؟ أنت نفسك تطلب استفسار. لماذا أنت تطلب الاستفسار؟ لأن العدد يوجد في كل الأشياء، قد تكون 100 شجرة، 100 بقرة، 100 سيارة، 100 قلم. فأنا أحتاج إلى أن أبين هذا العدد الذي بعته أو اشتريته أو كسرته أو ضربته أو أو أو أو مما هو، من أي نوع من الأنواع. فإذا أنت بنفسك تجد أنك إذا سمعت رقما تطلب التمييز لهذا الرقم، من أي جنس ومن أي نوع هو. إذا فالأعداد أيضا تحتاج إلى تمييز. لكن هل كل الأعداد يكون تمييزها منصوبا أيها الأحبة؟ لا، ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الأعداد التي تمييزها يأتي منصوبا فيدخل إذن في باب التمييز النحوي، النحوي هي الأعداد من 11 إلى 99، أليس كذلك؟ فإذا قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، ممتاز، إن هذا أخي له 99 نعجة. فالأعداد من 11 إلى 99، أذكر أي عدد من 11 إلى 99، ستجد أن هذه الأعداد بعدها يكون التمييز منصوبا. أما الأعداد من 3 إلى 10 فهذه يكون تمييزها مجموعا، يعني جمع مجرورا بالإضافة. إذا 11 من 99 يكون التمييز منصوبا مفردا، والأعداد من 3 إلى 10 يكون تمييزها مجموعا جمع ومجرور بالإضافة، فحينئذ نسميه التمييز من حيث المعنى. أما من حيث الإعراب، إيش إعرابه؟ مضاف إليه. فأقول اشتريت 3 أقلام و9 إيش؟ كتب. هذا كتاب 9 كتب. لاحظوا كيف أقلام كتب مجموع ومجرور بالإضافة، لكن من حيث المعنى هو تمييز. تمييز المئة وتمييز الألف يقولون يأتي إيش؟ مفرداً مضافاً، هذا هو الأشهر، يكون مفرداً مضافاً. اشتريت 100 كتاب وألف قلم. لاحظوا كيف التمييز جاء إيش؟ مفرد مجرور بالإضافة. طبعاً هذه قواعد العامة في باب الأعداد، هناك تفاصيل أكثر من هذا، لكن أنا أقصد عليك أن تفرق أن هناك أعداد تمييزها يكون منصوباً فيخضع لإعرابات التمييز، وهناك أعداد يوجد لها تمييز، أي عدد يحتاج إلى تمييز، لكن يكون تمييزها إيش؟ مجروراً، إما مجروراً وهو مجموع مثل 3 إلى 10، أو مجروراً ومفرد مثل 100 والألف، فيسمى من حيث المعنى تمييز وإن كان من حيث الإعراب هو مضاف إليه. جيد، فإذا الأعداد برمتها تحتاج إلى تمييز. فقال ابن هشام الثاني العدد، إذا بعد المقادير قال الثاني العدد كـ11 درهما، ومنه قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، وهكذا. هذه القاعدة، حكم الأعداد من 11 إلى 99 أن يكون تمييزها منصوبا. وقال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، وفي الحديث إن لله 99 إيش؟ اسما. هذا محتاج إن لله 99 وسكت إبهام، 99 إيش؟ أنا قال اسما، كلمة اسما تمييز منصوب كشفت لي الإبهام في العدد. طيب الآن بعد ذلك ابن هشام أعطى فكرة سريعة، قال وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير، إن يقصد في المقدمة يعني في المتن، وفهم من عطفي في المقدمة أي في المتن العدد على المقادير، لأنه إيش قال؟ المقادير ذكر أمثلتها والعدد. إذن هل ابن هشام يرى أن العدد من المقادير؟ لا، صح؟ ابن هشام يرى أن المقادير هذا نوع والعدد هذا النوع الثاني، لذلك قال هنا يعني جعلها قسمين، أحدها المقادير الثاني العدد. وفهم من عطفي في المقدمة العدد على المقادير أنه يعني أن العدد ليس من جملتها، أن العدد ليس من المقادير، وهو قول أكثر المحققين. إذن هناك مسألة خلافية، قول أكثر المحققين كما قال ابن هشام أن العدد ليس من المقادير. لماذا؟ ما الفرق إذن بين العدد وبين المقادير؟ هذا ذكرته في المحاضرة الماضية وأعيده سريعا. قال لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بالمقدار، حتى أنه تصح إضافته المقدار، يعني كلمة المقدار، حتى أنه تصح إضافة المقدار أي كلمة المقدار إليه، وليس العدد كذلك. فالعدد المراد حقيقته، بخلاف المقادير المراد ليس حقيقتها بالمقدار. ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيت، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا إلا على معنى آخر؟ فقلت لكم في المحاضرة السابقة أيها الأحبة أن المقادير جمع، أليس كذلك؟ إيش مفرد مقادير؟ مقدار. الآن كلمة مقدار الاستعمال الأشهر لها أو الأكثر يمكن نقول أن كلمة المقدار المراد بها إيش؟ قالوا الآلة التي يتم بها وزن الأشياء أو كيلها أو حسابها. فكلمة مقدار تطلق على ماذا؟ على الآلة نفسها التي يتم بها الحساب، مقادير جمع مقدار. ولكن أحياناً تطلق كلمة مقادير ويراد بها ليس الآلة التي يتم بها الوزن، أحياناً تطلق كلمة مقادير ولا يراد بها الآلة التي يتم بها الوزن أو الكيل، لا، يطلق كلمة مقدار بمعنى الشيء الذي قدر بهذه الآية بهذه الآلة. فإذا كلمة مقدار لها إطلاقان، الإطلاق الأول إطلاق المقدار على نفس الآلة التي يتم بها الكيل أو الوزن، فالصاع يسمى إيش؟ مقدارا، هذا الصاع الذي يتم به الكيل يسمى مقدارا، والمن مش قلنا منن، وهذا المنن على وزن عصر، هذا المنن نفسه يسمى إيش؟ مقدار. وأحيانا تطلق كلمة مقدار بمعنى ماذا؟ بمعنى الشيء الذي يعادل الآلة، اللي هو الإطلاق ذكره الشيخ محمد محي الدين في الحاشية، الشيء المقدر بالآلة الذي يعادل بهذه الآلة. فهذا أيضا يسمى مقدارا. فأقول عندي مقدار من الحنطة، عندي مقدار من الحنطة يعادل الصاع مثلا، هذه عبارة خارج. فأنت ترى، أنت تريد هنا بالمقدار الشيء الذي يوزن بالآلة أو يكال بالآلة. فباختصار، إذا باختصار كلمة مقدار إما أن تطلق ويراد بها الآلة، وإما أن تطلق ويراد بها الشيء الذي يعادل بهذه الآلة. الآن ما المراد بكلمة مقادير هنا حينما قال تمييز الذات أول نوع من أنواع المقادير؟ ما هو المراد؟ هل المراد بكلمة مقادير الآلة، ولا المراد ما يوزن ويعادل بهذه الآلة؟ قال المراد الثاني، المراد الثاني، المراد بكلمة مقادير يعني ما يوزن ما يعادل بالآلة، وليس المراد نفس الآلة. بالتالي حينما أقول اشتريت صاعا، وهذا الذي يريد، إذا قلت أن المراد إذا بكلمة مقادير ما يعادل ويوزن بالآلة وليس الآلة، بالتالي إذا قلت اشتريت صاعا، ليس المراد بالصاع، ليس المراد اشتريت صاع، اشتريت نفس الصاع، لأنه الصاع هو الآلة، أليس كذلك؟ وإنما مرادك اشتريت شيئا يعادل بالصاع، وإنما مرادي اشتريت شيئا يعادل بالصاع، هذا الشيء هو تمرا، زبيبا، ذرة، قمحا، حنطة. فإذا عندما فباختصار هو يريد أن يقول كلمة جريب وكلمة صاع وكلمة منوين حينما نسميها في هذه الأمثلة مقادير، ليس المراد بالمقادير أنها نفس الآلات هذه، وإنما مرادنا بالمقادير ما يوزن بهذه الآلات. وأما العدد لذلك إذن قال المراد بالمقادير، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره. إيش يعني مقداره؟ المراد بمقداره يعني ما يوزن بهذه الآلات. ترى عبارة ابن هشام كان ربما تكون أوضح، لأن تحتاج إلى توضيح أكثر منه. حتى طب والدليل على ذلك، الدليل أنه ليس المراد بالمقدار الآلة، وإنما المراد بالمقدار ما يوزن بهذه الآلة. قال بدليل أنه يصح إضافة كلمة المقدار إليه، يعني إلى المقدار المذكور في الجملة. فالآن أنت تستطيع أن تقول اشتريت جريب النخلة، وتستطيع أن تقول اشتريت مقدار جريب النخلة، صح؟ نفس الشيء، اشتريت صاعا تمرة، وتستطيع أن تقول اشتريت مقدار صاع تمرة. لاحظوا أني أستطيع أن أقدر كلمة مقدار قبل هذه المقادير، أستطيع أن أقدر كلمة مقدار قبل هذه المقادير. بما أني أستطيع أن أقدر كلمة مقدار قبل هذه المقادير اللي هي الصاع والمنوين والجريب، فهذا يدل على أنه هذه الأسماء صاع ومنوين ليست مرادة بذاتها، وإنما المراد مقدارها. هذا كل دندنة ابن هشام. قال وأما الأعداد، لا، الأعداد مرادة بذاتها. فعندما أقول اشتريت 20، لا، أنا اشتريت هذا الرقم، اشتريت 20، لكن من أي جنس، من أي صنف، هذا الذي يحتاج إلى تمييز. وليس المراد أن اشتريت شيئا مقداره ومقدار 20، لا، أنا اشتريت 20 بحد ذاتها. فكأنه باختصار يريد أن يقول فرق بين أن تقول اشتريت صاعا وبين أن تقول اشتريت 20. الفرق أنك حينما تقول اشتريت صاعا، فالشراء ليس منصبا على الصاع، بل الشراء منصب على مقدار الصاع. بينما حينما تقول اشتريت 20، فالشراء منصب على 20 بحد ذاتها، ولكن كلاهما يحتاج إلى تمييز. هذا يعني مسألة هامشية، يعني البعض يقول لا، العدد هو أيضا من قبيل المقادير، وما بدنا نوسع الأمور على الطالب المتعلم، بما أن المسألة اصطلاحية. فأقول إذا هي فقط مناقشة من حيث دلالة كلمة مقدار ودلالة الأعداد. طيب لا نطيل أكثر من ذلك، نذهب إلى تفصيل في قضية الأعداد. الآن لما ذكر ابن هشام العدد، استطرد في ذكر تمييز كلمة كم، لأنه كم أيها الأحبة هي كناية عن العدد. يقولون كلمة كم هي كناية عن العدد، لذلك ابن هشام من درس كتاب شذور الذهب يجد له تقسيمات بديعة في هذه الأبواب. ابن هشام يعني هذه فائدة، ابن هشام في كتابه شذور الذهب، وهذا كتاب ينبغي على طالب العلم أن يقرأه وحده بعد أن يخلص من قطر الندى، يعني تقريبا طبعا في فوائد زيادة، تقريبا المعلومات متقاربة، لكن طريقة ابن هشام في التقسيمات والتنويعات أفضل من قطر الندى. يعني هناك أبدع كما نقول في تقسيماته وتنويعاته، لكن لكل كتاب ميزته وفضله. المهم في شذور الذهب ابن هشام لما تكلم عن أنواع تمييز الذات قال المقادير، ثانيا قال العدد، ثم قال والعدد ينقسم إلى صريح وإلى كناية، ثم مثل للعدد الكناية بماذا؟ بكم. لأنه كم هي ليست لفظة، ليس لفظ عدد، لكنها إيش؟ كناية عن عدد. لأني أنا لو قلت لك كم دفتر اشتريت تقول إيش؟ اشتريت 20 دفتر. فكم إذن هي للسؤال عن الكمية، أليس كذلك؟ إذن هي للسؤال عن العدد، فلذلك يقولون كم هي كناية عن الأعداد. فإذا استطرد ابن هشام وذهب للحديث عن تمييز كم، بما أنه كم هي كناية عن عدد، إذن كم تحتاج إلى تمييز. ولكننا سنتعلم الآن أن كم على نوعين، هناك كم الاستفهامية وهناك كم الخبرية المراد منها التكثير. قال ابن هشام ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية، لاحظ ايش قال، لأن كم في اللغة العربية هي كناية عن ايش؟ عن عدد مجهول الجنس والمقدار. عن عدد مجهول ايش جنسه وايش مقداره. ممتاز. قال وهي على طريقة، اذا انا قلت لك كم اشتريت، لاحظ هكذا كم اشتريت، الان المجهول عندنا شيئان بهذه الجملة، المجهول جنس المشترى كم اشتريت من ايش، من الرز، من الحنطة، من السكر، من الدقيق. فهنا اذا قلت كم اشتريت، هنا في جهالة في المشترى في الجنس الذي تم شراؤه، وجهالة ايضا في ماذا، وجهالة في المقدار، صح؟ الان كم تحتاج ان يذكر بعدها تمييز حتى نرفع جهالة الجنس، وأما جهالة المقدار فنرفع إبهامها في الجواب. إذا قلت كم اشتريت ما بنفع، يعني هنا عندي جهالة، أي عندي جهالة في الجنس وفي المقدار. طيب جهالة الجنس كيف نرفعها في كم؟ يعني الجنس المشترى، جهالة الجنس نرفعها من خلال ذكر تمييز بعدها، وجهالة المقدار نرفعها من وين؟ من الجواب. فإذا أنا قلت لك كم اشتريت وسكت، أنت كمسؤول كسامع بدك تقول لي كم اشتريت من إيش؟ من السكر قصدك، ولا من الحنطة، ولا من التمر، ولا من كذا. فهنا في جهالة في الجنس، ما هو المشترى، جنس الشيء المشترى، وجهالة في ماذا؟ في المقدار المشترى. فحتى أرفع جهالة الجنس أحتاج أن أذكر إيش تمييزا بعدها، فأقول كم مثلا، كم زبيبا، كم سيارة، كم دابة اشتريت. الآن بعد أن ذكرت كم سيارة، كم دابة، كم تمرا، كم بعد أن ذكرت الجنس، بعد كم، بعد أن ذكرت الجنس، هنا أكون رفعت الإبهام الأول، إبهام الجنس، خلاص عين. بعد أن جئت بالتمييز كم سيارة، كم رجلا، كم ناقة، أنا هنا رفعت إبهام إيش؟ الجنس. بقي أن أرفع إبهام العدد، وأين يرتفع إبهام العدد؟ في الجواب، لأنه قال كم عبدا اشتريت؟ تقول له 100. كم سيارة اشتريت؟ تقول له 5. ممتاز. فإذا في الجواب يرتفع الإبهام في المقدار، وأما إبهام الجنس لا، يجب أن تذكر التمييز بعد كم حتى ترفع إبهام الجنس. طبعا الآن نحن نتكلم عن كم الاستفهامية، وسيأتي الكلام عن كم الخبرية. طيب إذا ومن تمييز العدد، يقول ابن هشام يعني يلحق بتمييز الأعداد تمييز كم الاستفهامية، لأن كم في العربية وضعت، يعني لفظة وضعتها العرب، كناية عن عدد مجهول الجنس ومجهول المقدار. قال الآن وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد. طبعا الآن قالوا من تمييز العدد تمييز كما الاستفهامية، كأنه هنا الكلام انتهى. طبعا وهنا بدأ بتقعيد عندي قوله وذلك لأن كم في العربية، ترى هذا تقعيد، يعني أنا لو فصل ابن هشام أفضل، لأنه الآن سيعود فيقسم كم من استفهامية وإلى إيش خبرية. فالطالب إذا ربط من عند قوله وذلك لأن كم في العربية بالجملة السابقة ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، ربما سيختلط عليه الباب. فأنا أقول لكم هكذا يفعل، ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية ضعوا نقطة، خلاص انتهى الكلام. الآن سيبدأ ابن هشام يقعد في كم، فإيش قال؟ قال وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. هو يريد أن يقول وذلك لأن كم، هذه اكتبوا عندكم هنا حتى أكون أوضح فعلا، وذلك لأن كم، هو يريد كم سواء كانت استفهامية أو إيش أو خبرية، يريد كم بغض النظر هل هي استفهامية أو خبرية، كم موضوعة كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. والدليل على أنه يريد كم بإطلاقها بعمومها أنه سيقسمها بعد ذلك. فقال وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير. الاستفهامية بمعنى إيش؟ كم عدد، يعني إيش يعني كم عدد؟ عفواً أي عدد، يعني لو قلت لك كم شاة اشتريت، بمعنى أي عدد من الشاة اشتريت، صح؟ هذا الذي يريده. إذا قلت لك كم شاة اشتريت يعني أي عدد من الشاة اشتريت، فتجيب. فهنا هذا معنى أن كم الاستفهامية بمعنى أي عدد. وهناك قسم آخر قال وهي الخبرية، والكم الخبرية لا تطلب جوابا، كم الخبرية لا تطلب جوابا لأنها ليست بمعنى الاستفهام أي عدد، بل بمعنى الإخبار، بمعنى كثير. معناها كم الخبرية معناها كثير. فكأنك مثلا تقول هيك، تخاطب صاحبك بتقول له والله كم رجل ضربت. الآن أنت لا تريد من صاحبك أن يجيب، أنت تخبر عن نفسك، تقول لصاحبك وهكذا في لحظة تأمل كم رجل، هيك لحظة ندم، نقول كم في لحظة ندم كم رجل آذيت وضربت وشتمت، أسأل الله أن يغفر لي. الآن كم رجل ضربت وآذيت وشتمت، هذه كم المراد منها إيش؟ ليس الاستفهام، هذه المراد منها التكثير. كأنك تقول لصاحبك أنا كثير من الرجال ضربت وشتمت وآذيت، أسأل الله أن يغفر لي. جميل، فهذا نوع آخر تكون فيه كم بمعنى كثير، تكون فيه كم إخبارية بمعنى كثير. وفي كلا الحالتين سواء كانت كم الاستفهامية بمعنى أي عدد أو كم الخبرية بمعنى كثير، كلاهما يكون هناك جهالة في الجنس يحتاج إلى رفعها من خلال التمييز، ويكون أيضا جهالة في ماذا؟ في المقدار. لكن في كم الاستفهامية أنت تريد من السامع أن يرفع جهالة المقدار، وأما في كم الخبرية أنت فقط تحتاج إلى أن ترفع جهالة الجنس، وأما جهالة المقدار فأنت لا تحتاج إلى رفعها لأنها ليست مطلوبة لك، أنت لا تريد تعيين المقدار، وإنما أنت تريد مطلق التكثير، أليس كذلك؟ أنت تريد التكثير بحد ذاته من دون تحديد عدد معين. جميل؟ فإذا هذا هو التأصيل الذي نؤصله. فنقول كم أيها الأحبة على نوعين، كم الاستفهامية وكم الخبرية، وكلتاهما يوجد فيهما جهالة في الجنس وجهالة في المقدار. طيب نبدأ بالنوع الأول، كم الاستفهامية يجب أن نرفع جهالة الجنس من خلال التمييز، ويرفع جهالة المقدار من خلال الجواب. كم الخبرية نحتاج فقط إلى رفع جهالة الجنس، فما بنفع تقول كم والله تريد أن تبين التكثير وتخبر عن كثير من دون أن تبين الجنس، كم رجلا ضربت وآذيت، هنا عرفت ماذا تريد بكم. فكم الخبرية تحتاج إلى رفع جهالة الجنس، لكنها لا تحتاج إلى رفع جهالة إيش المقدار، لأنه ليس مراد المتكلم ذكر مقدار معين بها، بل مراده الدلالة على التكثير، والتكثير هو يريد التكثير على إبهامه حتى يبين لك أن هناك مبالغة في الكثرة، ويريد التكثير على إبهامه من دون تحديد مقدار معين حتى تبقى المبالغة في الكثرة موجودة. إذن قال وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد إيش؟ لاحظوا الخبرية التي معنى كثير، من يستخدمها؟ قال ويستعملها من يريد الافتخار، هذا أحد مقاصدها وليس دائما، قد يكون إنسان يتأسف، لكن بشكل عام ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. فعلا التكثير ممكن نقول والله هذا كم رجل ضربت هذا، استغفر الله، ومراد الدلالة على كثرة الخطايا والذنوب، فهذه مقاصدها الأساسية، إما افتخار يعني رجل عنده ما شاء الله 100 ولد يفتخر أمام الناس، كم رجل أنجبت لهذه الأمة، كم رجل أتيت به إلى هذا التاريخ العظيم. يستعملها من يريد الافتخار والتكثير. طيب الآن بعد أن أصلنا إن كم بمطلقها سواء استفهامية أو خبرية فيها جهالة في الجنس وجهالة في المقدار، والاستفهامية بمعنى أي شيء والخبرية بمعنى كثير، سيبدأ بالنوع الأول وهو تمييز الاستفهامية. فقال وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد، تقول كم عبدا ملكته وكم دارا بنيته. الآن عبدا إيش إعرابها؟ تمييز منصوب. ودارا إعرابها إيش؟ تمييز منصوب. طب كم إيش إعرابها؟ ماشي ذات استفهام، كمل. مبني، نعم ماشي، اسم استفهام مبني على السكون في محل إيش؟ نصب مفعول به. أيوة، تنظر في الجواب أنت، من خلال الجواب دائما ستعرف الموضع الإعرابي لأداة الاستفهام. الآن كم عبدا ملكت؟ أجب، تقول إيش؟ ملكت 20 عبدا. كلمة 20 هي في مقابلة السؤال، إيش يقابلها في السؤال؟ 20 التي في الجواب يقابلها في السؤال كم؟ 20 في الجواب إيش إعرابها؟ ملكت 20 عبدا، 20 في الجواب إعرابها مفعول به، إذا كم في السؤال إعرابها مفعول به؟ فأنت أجب وانظر الشيء الذي يقابل أداة الاستفهام في الجواب، الشيء الذي يقابل أداة الاستفهام في الجواب ما إعرابه؟ الإعراب الذي تعطيه للشيء الذي يقابل أداة الاستفهام في الجواب أعطيه لأداة الاستفهام. هذه القاعدة عندما تسير عليها تستريح بإذن الله. كم دارا بنيت؟ كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، ودارا تمييز منصوب، وبنيت فعل وفاعل. طيب إذا أتوقع إذا تمييز كم الاستفهامية يا مشايخ يكون دائما مفردا منصوبا. طب ننتقل إلى كم الخبرية، وتمييز الخبرية إيش قال؟ مخفوض دائما. بالتالي أنا الآن فهمت ليش قال في بداية الفقرة ومن تمييز العدد تمييز كم إيش الاستفهامية، لأنه كم الخبرية تمييزها لا يدخل معنا في باب التمييز، لأنه تمييزها دائما إيش مجرور. أنا بدي أبين لك يعني ترتيب الكلام، ليش قال في بداية الفقرة أول إيش قال ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، قلت لكم خلاص انتهى الكلام، بعد ذلك سيدخل ابن هشام في تأصيل كم في اللغة العربية، إنه كم كناية على عدد وهي مجهول الجنس والمقدار وهي على نوعين استفهامية وخبرية، ثم سيبدأ بذكر تمييز كم الاستفهامية، ثم ذكر لنا كم الخبرية. لما ذكر كم الخبرية قال كم الخبرية دائما تمييزها يكون إيش مخفوض، دائما مجرور على أنه مضاف إليه. بالتالي أنا فهمت الآن لماذا قال في بداية الفقرة ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، فقط قيدها بكم الاستفهامية، لأنه كم الخبرية لا تدخل معنا في باب التمييز النحوي. فهمتم؟ يعني هو كأنه يريد أن يقول يلحق بالأعداد كم الاستفهامية فقط، وأما كم الخبرية فليست داخل معنا في هذا الباب، لكن حتى يعطيك هاي المعلومة إنه بس كم الاستفهامية التي تدخل معنا وأما كم الخبرية لا تدخل معنا، احتاج أن يذهب إلى التأصيل. فبدأ بالتأصيل حين قال وذلك لأن كم في العربية كناية، كم سواء كانت استفهامية أو خبرية كناية على عدد مجهول الجنس والمقدار، ثم قال وهي كم في اللغة العربية استفهامية وخبرية، كم الاستفهامية هي التي يكون تمييزها منصوبا، فهي التي لا تدخل معنا في هذا الباب. ممتاز، فلذلك خصصت هذا الذكر اولا، فقلت ومن تمييز هذا تمييز كم الاستفهاميه، واما كم الخبريه فتمييزها يكون مجرورا دائما بالاضافه، يكون مجرورا بماذا؟ بالاضافه، فهو يسمى تمييز من حيث المعنى، كيف الأعداد من 3 إلى 9 يكون دائما تمييزها مجرور على أنه مضاف إليه؟ فقلنا يسمى تمييزا من حيث المعنى، أما من حيث الإعراب النحوي مضاف إليه. فهكذا كم الخبرية يكون تمييزها محفوظا دائما. طيب كيف يكون تمييزها؟ وقال الخبرية يكون تمييزها محفوظا دائما، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز إيش؟ يلا ها بدنا نشوف طالب اللي فيه معنى الأعداد. إيش الأعداد اللي تمييزها يكون مخفوضا مجموعا مجرورا مجموعا؟ الأعداد اللي تمييزها يكون مجرور بالإضافة ومجموع. إيش هي الأعداد اللي إيش؟ من 3 إلى إيش؟ 10. من 3 إلى 10. لذلك قال لا من 3 إلى 10. ثم تارة يكون مجموعا، يعني هو مجرور بالإضافة ومجموع، كتمييز العشرة فما دونها اللي هو من 3 إلى 10. وتقول مثلا كم عبيد ملكت؟ هذا مش استفهام، هذا إخبار مراد منه التكثير. يعني واحد هيك قاعد نافش ريشه بيحكي كم عبيد ملكت، يفتخر ولا يستفهم كم عبيد ملكت. فهذا إذن كم هنا خبرية، والذي دلني على أنها خبرية إيش وليست استفهامية إيش؟ التمييز. لو كانت كم استفهامية كان تمييزها إيش؟ منصوب. طبعا سيأتي معنى استثناء في كم الاستفهامية، سيأتي بعد قليل استثناء خاص بكم الاستفهامية في مسألة، لكن الأصل إنه لو كانت هذه كم الاستفهامية لكانت منصوبة كم عبدا، منصوب ومفرد أيضا، مش بس منصوب، منصوب ومفرد كم عبدا ملكت، مثل الأعداد من 11 إلى 99. فعندما قال كم عبيد مجموع ومجرور عرفت انه هذه كم الخبرية. فكأن اقول والله اعلم، كأن العرب ارادت ان تعين السامع على التفريق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، فجعلت تمييز كم الاستفهامية مفردا منصوبا، واما الخبرية فتمييزها اما ان يكون مجموعا مجرورا مثل تمييز الاعداد من 3 الى 10 كم عبيد ملكت. طيب قال كما تقول، فتقول كم عبيد ملكت، كما تقول 10 أعبد ملكت. ها يعني كم هنا مثل 10، كما أن لو كان مكانها 10 لكان تمييز العشرة مجرور مجموع، كذلك كم الخبرية. وكذلك تقول 3 أعبد ملكت، هذه الحالة الأولى إذن أن يكون مجموعا. الحالة الثانية قال وتارة يكون مفردا كتمييز إيش؟ يلا ايش اللي ايش الاعداد اللي تمييزها مجرور ومفرد؟ 1100. ايوه 1100. وتارة يكون مفردا، يعني مجرور وهو مفرد، كتمييز المئة فما فوقها، تقول كم عبد ملكت. طبعا يقصد ما فوقها ايش؟ 100 و1000، مش يقصد ما فوقها 100 ومثلا 120 مثلا. انه لو قلت اشتريت 120، اشتريت 120 رجلا او عبدا، فيصل ما فوقها يعني 100 والألف. 200. نعم اشتريت 200 عبد، نعم اشتريت مثلا 100 اشتريت 200 عبد، اشتريت 300 عبد، يعني يقصد الألفاظ 100 200 300 فعلا 400 500 إلى آخره، لأنه هي باختصار يعني كما قلنا التمييز يرجع إلى الكلمة الأخيرة. فإذا قلت اشتريت 3 إيش؟ 100، فعاد الأمر إلى 100. اشتريت 4 100، فعاد الأمر إلى 100. ف 100 200 300 400 500 600 700، فيكون من نهاية تمييزها مفرد مجرور، لأن الكلمة 100 هي الكلمة النهائية في العدد. إذا كتمييز ال 100 فما فوقها، إذا 100 1000، والأعداد 200 300 400 500. طيب فتقول مثلا كم عبد ملكت، كما تقول 100 عبد ملكت. طبعا هنا في خطأ في النسخة، موجود عندي كم عبد ملكت ووضع أداة استفهام، وهذا ليس موضع أداة استفهام، لأن هذه ليست كم الاستفهامية، هذه كم الخبرية. فمن كان عنده نسخة العصرية فليلغي أداة الاستفهام، هذه ليست كم الاستفهامية، هذه كم إيش الخبرية. هو يتكلم الآن عن تمييز كم الخبرية المراد منها التكثير وليس الاستفهام. فكم الخبرية لا يوجد بعدها أداة استفهام. جميل. فقوله تقول كم عبد ملكت، هذه كم خبرية ليست استفهامية، يريد بها الافتخار التكثير، كم عبد ملكت، كم رجل اشتريت، كم سيارة أتيت. وعلى ذلك كما تقول 100 عبد ملكت و1000 عبد ملكت. طيب، فإذا كم الخبرية تمييزها دائما مجرور على أنه مضاف إليه، وله حالتان، حالة أو يعني يجوز لك أن تجمعه، نقول حالتان أو صورتان، يجوز لك أن تجمعه مثل تمييز الأعداد من 3 إلى 10، ويجوز لك أن تفرده مثل تمييز 100 و200 و300 إلى 1000. جميل، ممتاز، انتهى الكلام. الآن سيعود للحديث عن كم الاستفهامية. قلنا كم الاستفهامية يكون تمييزها إيش؟ مفردا منصوبا، لكن هناك استثناء بسيط جدا، قال ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر. إذا دخل عليها أي على كم الاستفهامية، هنا بين مرجع الضمير حتى تفهم. ويجوز خفض التمييز في كم الاستفهامية إذا دخل عليها أي على كم الاستفهامية حرف جر. تقول بكم درهم اشتريت، هاي كم استفهامية، عشان هيك علامة الاستفهام هون صحيحة، بكم درهم اشتريت. الآن درهم جاية مجرورة يا شيخ، جاية ايش؟ مجرورة، مع انه تمييز كم الاستفهامية احنا اخذنا قبل قليل دائما مفرد منصوب. ما الذي جوز ان يأتي التمييز هنا مجرورا في كم الاستفهامية؟ يقول هناك شرط، حتى يأتي التمييز كم الاستفهامية مجرور يجب أن يدخل حرف جر على نفس كم الاستفهامية أولا. لاحظوا هنا، هل هناك حرف جر في كم الاستفهامية؟ نعم، الباء بكم. لو لم يكن حرف الجر الباء داخل على كم الاستفهامية لما جاز أن يجر التمييز. طب استنوا شوي، التمييز هنا جاء مجرور، مجرور بماذا؟ بالإضافة مثل كم الخبرية؟ لا، درهم هنا مجرورة بحرف جر محذوف تقديره من. قال ابن هشام تقول بكم درهم اشتريت، والخافض للتمييز، والخافض له أي للتمييز، من مضمرة لا الإضافة مثل كم الخبرية. فكم الخبرية التمييز مجرور بماذا فيها؟ بالإضافة. بينما كم الاستفهامية إذا جاء تمييزها مجرورا في حالة دخول حرف الجر على كم، يكون تمييزها مجرورا ليس بالإضافة بل بمن مضمرة، خلافا للزجاج. الزجاج زعم أنها مجرورة بالإضافة، لكن الرأي المشهور وأجز أن تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة، كما قال ابن مالك في ألفيته. فإذا انتهينا من الكلام عن كم، نرتب الأفكار. ابن هشام قال في بداية الفقرة من تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، لماذا خصها بالاستفهامية؟ لأن الاستفهامية هي التي تمييزها يكون إيش؟ مثل تمييز العدد، يكون تمييزها من قبيل التمييز النحوي وليس فقط تمييز معنوي. كم الاستفهامية تمييزها تمييز نحوي، إعراب تمييز، ومن حيث المعنى تمييز. وأما كم الخبرية تمييزها من حيث المعنى تمييز، لكن من حيث الإعراب النحوي يكون دائما مخفوضا بالإضافة، إما مجموعا وإما إيش؟ مفردا. طيب هل هناك حالة لكم الاستفهامية يمكن أن يأتي تمييزها مجرورا؟ تقول هناك حالة واحدة، يجوز أن يأتي تمييز كم الاستفهامية مجرورا إذا دخل حرف الجر على كم الاستفهامية أولا. حينئذ يجوز ولا يجب، يجوز أن يأتي تمييز كم الاستفهامية مجرورا بحرف جر محذوف وهو إيش؟ من. إذا انتهينا كذا من كم ومن تأصيل الأفكار فيها. طيب الآن إذا انتهينا من نوعين من أنواع تمييز الذات، تمييز المقادير، تمييز الأعداد. النوع الثالث والرابع سريع أيها الأحبة. قال ابن هشام الثالث ومن مظان تمييز المفرد أي تمييز الذات أيضا ما دل على مماثلة، نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، وقولهم إن لنا أمثالها إبلا. باختصار احفظ هذا الأسلوب، إيش يعني ما دل على مماثلة؟ إذا قلت جئت بمثله، اشتريت مثله، إذا جبت كلمة المثل تحتاج بعدها إلى تمييز حتى أعرف إيش المثل الذي جئت به أو بعته أو ملكته. أما إذا قلت ولو جئنا بمثله وسكت، مثل إيش؟ فيها إبهام. ولو جئنا بمثله مددا، مددا يعني زي الحبر الذي يكتب به، تمييز لكلمة مثل، تمييز لكلمة مثل. إن لنا أمثالها وسكت ما بنفعش، لأنه مش إن لنا أمثالها إيش؟ إبلة. إبلة ميزت إيش المراد بالمثلية. فإذا جاءت عندك كلمة المثلية بهذا الأسلوب، جئت بمثله، اشتريت مثله، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز يكشف لنا إيش المراد بهذه المثلية. فهذا من نظام تمييز المفرد. إيش الآية القرآنية التي فيها وجينا مثل ماذا نقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله إيش مددا. لاحظوا هنا لو قال ولو جئنا بمثله، كلمة مددا هي التي بينت المراد، ولو جئنا بمثل الأبحر مددا من الحبر، وليس المراد مثل الأبحر وتسكت. جيد، لكن لو قلت أنا لا بناقش فكرة، لو قلت مثلا أنا كنت بناقشك فقلت اشتريت سيارة، فأنت قلت اشتريت مثلها وسكت، ترى يصلح، لأنك إيش مرادك؟ اشتريت مثل هذه السيارة، صح؟ لو أنا قلت لك اشتريت سيارة موديل كذا وكذا، فأنت قلت وأنا اشتريت مثلها، هل تحتاج أن تقول وأنا اشتريت مثلها سيارة؟ لا، ليش؟ لأن السياق يحدد إيش هي المثلية، إنك اشتريت مثل هذه السيارة. لأني أنا أريد السيارة ممكن. نعم؟ لأني أنا أريد نفس السيارة، ما أحتاج أميز. ما هذا هو المراد، إني أنا قلت لك اشتريت سيارة هوندا، فأنت ماذا أجبت؟ وأنا قلت وأنا اشتريت مثلها، واضح. لا تحتاج أن تقول اشتريت مثلها سيارة، لأن هنا المثلية المراد بها مثل ما سمعت من صديقك. لكن لو كانت المثلية ليست هي مثل السيارة تبعتي، مثلا أنا قلت اشتريت سيارة هوندا 2017، أنت قلت إيش؟ أنا اشتريت مثلها، لكن ليس مرادك مثلها بالضبط هوندا 2017، لا، مرادك مثلا نوعية أخرى، مرادك 2017 لكن نوعية أخرى، فقلت والله اشتريت مثلها مثلا لكزس. عرفت؟ أنا اشتريت مثلها لكزس، بالتالي هنا تحتاج إلى ذكر التمييز حتى تبين لي مرادك من المثلية، لأن هنا ليست مثليتك هنا في شيء آخر. فمثليتك أنا اشتريت موديل مثلا هوندا 2017، فأنت عندما قلت أنا اشتريت مثلها لكن مثلا ليكزس تويوتا وما شابه ذلك، مرادك مثلها في ماذا؟ في موديل السنة، لكن ليس مثلها في نفس النوع. جيد؟ فالآن نعود إلى الآية القرآنية حتى نفهم على سياقها. الله عز وجل ماذا قال؟ قل لو كان البحر مدادا، لاحظوا ايش قال، لو كان البحر مدادا، لو كان البحر حبرا لكلمات ربي لنفد، لاحظوا الان السياق ايش سيصبح، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. ولو جئنا بمثل ايش؟ الضمير في مثل يعود على ايش؟ على البحر. يعني ولو جئنا بمثل البحر، بس لو سكت هل المراد لو جينا بمثل البحر ولا المراد شيء معين؟ لو جينا بمثله أي بمقداره من إيش؟ من الأبحر، وليس مثله المراد مثل بحر. فأنت هنا تحتاج إلى تمييز حتى تكشف أن المثلية ليس المراد المثلية، يعني لو نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثل البحر، بس المراد المثلية إيش هنا؟ مثل البحر من المدد من الحبر، وليس المراد مثل البحر بحر، مثل البحر من المدد. كذلك ماذا الرجل قال؟ أنا مثلا إن لنا أمثالها إبلة، مثلا أنا بتكلم مع صديقي فقلت له والله إن لنا 20 خيلا جياد، إن لنا 20 خيلا جياد، فإيش قال السامع؟ رد فقال وإن لنا أمثالها. الآن لو سكت كان فهم إن لنا أمثالها إيش؟ 20 خيلا جياد. لكن لما كلم لما أكمل فقال إن لنا أمثالها إبلا، فهمت إنه هو عنده أمثالها، يعني عنده أمثالها 20 من الجياد، لكن ليست من جنس الخيل، من جنس آخر وهو جنس إيش؟ الإبل. فهنا إذا التمييز يكشف لنا المثلية ما المراد بها. فإذا كانت باختصار أنا ما أريد أن أقوله، إذا كان المثلية واضح ما المراد منها لا تحتاج إلى ذكر التمييز، لكن إذا كانت مثل هذه السياقات ليس متضح جدا ما المراد بالمثلية تحتاج إلى ذكر التمييز حتى لا يظن الطالب أنه دائما يجب أن يأتي التمييز بعد كلمة مثل. عرفتم هذا كل دندنج حول هذه الفكرة. طيب الرابع هي مثل فكرة الثالث لكن بكلمة أخرى. قال الرابع ما دل على مغايرة نحو إن لنا غيرها ابنا أو شاء وما أشبه ذلك. هي نفس الفكرة بس هنا كلمة مثل وهنا كلمة إيش؟ غير. فلو قلت إن لنا غيرها بدك تبين إن لنا غيرها من إيش؟ إن لنا غيرها ابنا أو شاء أو ما أشبه ذلك. فمتى جاءت كلمة غير والغيرية غير واضحة من أي جنس من أي نوع تحتاج بعدها إلى ذكر التمييز أيضا. وإن كانت يعني هذه الأمثلة ليست مضطردة كثيرا في اللغة العربية لكنها موجودة وهي فصيحة. فقولنا إن لنا غيرها إبلا أو شاء أو نوقا أو بعيرا أو ما أشبه ذلك فهذه أيضا تحتاج إلى تمييز. فإذا من مظاهر تمييز المفرد ما دل على مماثلة أو مغايرة. الآن ذكر إذن ابن هشام كم محل التمييز المفرد؟ أربعة. المقادير، الأعداد وألحق بها كم؟ الاستفهامية، ما دل على مماثلة أو مغايرة. هناك نوع أخير سأختم به أضيفه على طريقة ابن هشام. النوع الخامس أيها الأحبة الذي أضيفه إليكم من أنواع التمييز المفرد لم يذكره ابن هشام هو ما يسمى إذا ذكرت شيء مصنوع ثم بعد ذلك ذكرت الجنس الذي صنع منه. إذا ذكرت شيئا مصنوعا ثم ذكرت الجنس الذي صنع منه هذا الشيء في هذه الحالة هذا الجنس يجوز نصبه على التمييز. فأقول اشتريت مثلا خاتما الآن الخاتم شيء مصنوع ثم بعد ذلك أردت أن أبين الجنس الذي صنع منه هذا الخاتم فأنصب هنا الجنس على التمييز. اشتريت خاتما حديدا أو عندي ثوب ثوب شيء مصنوع صح؟ إذا أردت أن أبين المادة التي صنع منها الجنس الذي صنع منه فأنصبه على التمييز. عندي ثوب حريرا فحريرا تكون منصوبة على التمييز. ويجوز في هذا المثال أيضا أن يجر على الإضافة يعني التمييز هنا ليس إجبار أن يكون منصوبا فتستطيع أن تقول اشتريت خاتم حديد صح؟ وعندي ثوب حرير. فإذا في هذا المثال إذا ذكر شيء مصنوع ثم ذكر بعد ذلك الجنس الذي صنع منه يجوز أن ينصب هذا الجنس على التمييز ويجوز أن يجر هذا الجنس على الإضافة فتقول اشتريت خاتما حديدا أو اشتريت خاتم حديد وتقول عندي ثوب حريرا وتقول عندي ثوب حرير. فهذه مسألة لم يذكرها ابن هشام هنا ولكنه ذكرها في شذور الجاه وذكرت المطولات أيضا فنبهت عليها سريعا وهي تقول تضيفها نوعا خامسا عندك من مضان تمييز المفرد إذا ذكر شيء مصنوع ثم ذكر بعد ذلك الجنس الذي صنع منه فيجوز أن ينصب هذا الجنس على التمييز ويجوز أن يجر على الإضافة. طيب قال وقد أشرت بقولي أي في المتن وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير لأنه إيش قال في المتن وأكثر وقوعه بعد المقادير والعدد ومنه تمييز كم الاستفهامية. فأما تمييز الخبرية فمجرور أو مجموع ولك في تمييز الاستفهامية ويكون التمييز مفسرا بالنسبة محولا. لاحظ أنه حتى في المتن إيش قال؟ قال وأكثر وقوعه بعد المقادير والعدد ولم يذكر المسألة الثالثة وهو وقوعه بعد المماثلة ولا الرابع وهو وقوعه بعد المغايرة وإنما ذكرها أين في الشرح في المتن لم يذكر قضية المماثلة والمغايرة وكذلك لم يتطرق أصلا إلى مسألة كما قلت لكم هذه مسألة ما صنع من الشيء ثم جاء بعد ذلك جنسه. فهو أراد أن يبين قال وقد أشرت بقولي كأنه يريد أن يعلل لماذا المسألة الثالثة والرابعة ذكرتها في الشرح ولم أذكرها في المتن فأراد أن يبين ذلك. قال وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير أنه لو قال ويقع بعد المقادير والعدد لأوهمت العبارة أن تمييز المفرد لا يقع إلا بعد المقادير والأعداد لكن لما قال وأكثر وقوعه بعد المقادير والعدد فهم من هذا أنه يقع بعد غير هذه الأمور، ولكن هذه المواقع هي أشهر مواقعه. عرفت؟ ويناقش هذه القضية، أني لماذا قلت وأكثر وقوعه في المتن ولم أقل ويقع بعد المقادير والعدد؟ لأني لو قلت ويقع بعد المقادير والعدد لربما أفهم الحصر أن تمييز المفرد لا يقع إلا بعد المقادير والأعداد، وهذا ليس بالصحيح، بل له مواقع كثيرة، لكن أشهر مواقعه هي المقادير والأعداد، بالتالي ساغ له أن يذكر في الشرح مواضع ثالثة ورابعة، ونحن ذكرنا موضعا خامسا من مواضع تمييز الذات. انتهينا إلى عمل تمييز الذات. طيب قلنا ونعيد ونذكر، في تمييز الذات ما هو العامل في التمييز؟ ما هو العامل؟ يلا حددوا العامل. ما الذي ينصب التمييز؟ ذكرته في المحاضرة الماضية. ما هو؟ لا، تمييز الذات. قلت الذي ينصب التمييز الذات هو المميز المفسر نفسه، هو نفس العدد أو المقدار أو المثلية أو الغيرية أو الشيء المصنوع. فإذا قلت اشتريت 11 درهما، درهما الذي نصبها هو العدد، يقولون الشيء المفسر، الذات المفسرة هي التي تعمل في تمييز الذات. فهذا طبعا يتعلق بتمييز الذات وليس تمييز النسبة. تمييز النسبة نعم الذي يعمل فيها هو الفعل المذكور في الجملة أو المشتق، أما تمييز الذات يقولون اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. لاحظ ايش قال ابن مالك، ينصب تمييزا، لو بيتكلم عن تمييز الذات، بماذا ينصب؟ بما، بالشيء الذي فسره. فالمفسر هو العامل في التمييز، الشيء المفسر، المقدار مثل صاع الجرب، هذا هو نفسه هو الذي عمل في التمييز، هو الذي نصبه. الاعداد هي التي نصبت التمييز، الغيريه المثليه. فهذه قاعدتهم في تمييز الذات، احفظوها جيدا، العامل في تمييز الذات هو المفسر. طيب ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع التمييز. انتهينا من تمييز الذات، عرفنا المواطن أو أشهر خمس مواطن أو خمسة مواطن لتمييز الذات. ننتقل إلى تمييز النسبة، أن يأتي التمييز رافعا وكاشفا عن إبهام نسبة. قال ومفسر النسبة على قسمين، محول وغير محول. إذن تمييز النسبة على نوعين، محول والنوع الثاني غير محول. فبدأ بالنوع الأول، قال فالمحول على ثلاثة أقسام. إيه الشيخ طلعت قصة. إذا دعونا نبدأ السبورة، بما أنه في تقسيمات، أنا الطالب الآن ينبغي على هامش الكتاب، على حاشية الكتاب، أن هو نفسه يرسم هذه التقسيمات. فيقول إذا عندنا تمييز، عندنا تمييز ذات يأتي بعد مقادير، عدد، مثلية، غيرية، الخامس الذي زدناه، الشيء المصنوع المذكور بعده جنسه. بعدين نذهب إلى تمييز نسبة. تمييز نسبة يعني تمييز كما قلنا نسبة شيء إلى شيء، نسبة فعل إلى فاعل، نسبة فعل إلى مفعول به، نسبة اسم مشتق إلى معموله. تمييز النسبة محول وغير محول. تمييز النسبة المحول ثلاثة أنواع، محول عن فاعل، محول عن مفعول به، محول عن غيرهما. طيب غير المحول سيأتي ما في تقسيمات. إذن هذه الشجرة مهم جدا أن يرسمها الطالب الآن في قطر الندى وأن يحفظها، شجرة التمييز، تمييز ذات، تمييز نسبة، تمييز الذات مواضع الخمس المشهورة، تمييز النسبة على حالتين، محول غير محول، المحول محول عن فاعل، عن مفعول به، عن غيرهما. ممتاز؟ طيب نبدأ بتمييز النسبة المحول. قال فالمحول على ثلاثة أقسام، سيأتي معنا وسنفهم من خلال التمثيل ما معنى محول. نبدأ بالنوع الأول، تمييز النسبة محول عن فاعل. من خلال المثال يتضح المقال. قال تعالى واشتعل الرأس شيبة، اشتعل فعل الماضي، والرأس فاعل، وشيبة مش ممكن تكون مفعول به صح؟ لأنه ما وقع عليها اشتعال. ممتاز. طب شيبا، شيبا لاحظوا أن لو قلت لك اشتعل الرأس وسكت، تلاحظ أن النسبة، لا كلمة نسبة، النسبة يعني العلاقة بين الفعل والفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل فيها نوع إبهام. لو قلت لك ازدادت عمانه، ازدادت عمانه، اسمع الجملة، ازدادت عمانه وسكت، أليس السامع هنا ينتظر شيئا؟ ازدادت عمان إيش؟ جمالا، بهاء، نورا، نظبط حالنا، ازدادت عمانه، فبدنا ازدادت عمان إيش؟ لاحظوا النسبة هنا فيها إبهام، ازدادت عمانه، اشتعل الرأس، اشتعل الرأس إيش؟ ذكاء، فطنة، شيبا، ففيها إبهام النسبة. فعندما قلت اشتعل الرأس شيبا، ازدادت عمان بهاء وجمالا، هنا هذا الاسم الذي وقع بعد النسبة رفع إبهام النسبة، فيسمى تمييز نسبة، لأن كلمة اشتعل ما فيش فيها إبهام، اشتعل معروف، والرأس معروف صح، ازدادت كلمة ازداد ما فيها إبهام، وعمان معروفة، لكن الإبهام إذا ليس في مفرد، ليس في ذات في الجملة، بخلاف صاع وعشرين، لا الإبهام في الذات. أما هنا الإبهام وقع في نسبة الازدياد إلى عمان، ازدادت عمان إيش؟ اشتعل الرأس ماذا؟ فلذلك قلنا أن التمييز هنا يكشف إبهام نسبة شيء إلى شيء، ولا يكشف إبهام كلمة مفردة. جميل. فإذا اشتعل الرأس شيبة، كما قلنا لو قلت اشتعل الرأس وسكت لوقع إبهام في النسبة، ما هو الذي اشتعله الرأس؟ ذكاء، فطنة، شيبا. فعندما قال اشتعل الرأس شيبا، عرفنا أن نسبة الاشتعال إلى الرأس المراد منها الاشتعال بالشيء. ممتاز. الآن يقولون أيها الأحبة اشتعل الرأس شيبا، التمييز شيبا محول عن فاعل. إيش يعني محول عن فاعل؟ يعني التمييز هذا أصل فاعل في هذه الجملة، نقل من الفاعلية ووضع تمييزا. لماذا؟ لناحية بلاغية كبيرة جدا. أصل جملة واشتعل الرأس شيبا، أصلها اشتعل شيب الرأس، فأصلها إذن شيب، وأصلها فاعل، والرأس مضاف إليه كانت كلمة شيب. الآن أزلنا شيب عن الفاعلية، فجاء المضاف إليه وأصبح هو الفاعل، وأخذنا كلمة شيب ووضعناها تمييز. طيب شيخ لماذا فعل هذا؟ لماذا العرب تفعل هذا؟ أقول لإفادة المبالغة. بالله عليك تأمل الآية، لو قال اشتعل شيب الرأس لكأن الاشتعال مقتصر على ماذا؟ على الشيب. لكن لما سمعت اشتعل الرأس أي كلها ولعت صح؟ أي هكذا، لاحظ لتأمل وتفكر، اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس، أيما أبلغ وأعمق في المعنى؟ اشتعل الرأس، كأن الاشتعال هب في كل الرأس. فإذا هناك نواحي بلاغية هي التي اقتضت أن نحول كلمة شيء من فاعل إلى ماذا؟ إلى تمييز، كأنك نسبت الاشتعال إلى الرأس بأسره، ثم بعد ذلك ميزت طبيعة هذا الاشتعال، وهذا أبلغ. طيب هذا تمييز محول عن فاعل. ازدادت عمانه جمالا، خلونا على المثال هذا، إيش أصل الجملة؟ أصلها يلا سريع، أصلها ازداد جماله عمان، لكنني أخذت كلمة جمال أزلتها عن الفاعلية وجعلت الفاعل هو ماذا؟ كلمة عمان، ووضعت كلمة جمالا تمييز، فإذا قلت ازدادت عمان، كأن الزيادة وقعت في المدينة بأسرها، ثم قلت جمالا، فهذه ناحية البلاغية وإيقاعها في نفس السامع يكون أشد. إذا هذا مثال على التمييز محول عن فاعل. نذهب إلى النوع الثاني، تمييز محول عن مفعول به. إذن أي تمييز محول عن فاعل هو التمييز الذي يأتي مفسرا لنسبة، ويكون أصل هذا التمييز هو إيش؟ هو الفاعل، ثم نقل عن الفاعلية إلى ماذا؟ إلى التمييز. طيب، وفجرنا الأرض عيونا. الآن نذهب إلى النوع الثاني، قال ومحول عن المفعول به. التمييز النسبة المحول عن المفعول به أصبحت الفكرة واضحة لديكم، تكون أصل التمييز هو المفعول به، أزيل عن المفعول به ووضع المضاف إليه مكانه مفعولا به، وأخذ هذا المفعول به الحقيقي وجعل تمييزا. مثال ذلك، وفجرنا الأرض، لو قلنا وفجرنا الأرض وسكت يبقى إبهام. وفجرنا الأرض إيش؟ دماء ولا عيونا ولا أنهارا ولا بكاء؟ نسبة التفجير إلى الأرض نسبة فيها إبهام. فلما قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا، ارتفعت نسبة التفجير إلى العيون، نسبة التفجير إلى العيون التي كانت فيها إبهام ارتفع إبهامها، أليس كذلك؟ الآن تخيل لو أن الجملة بقيت على أصلها، الآن وفجرنا الأرض عيونا، يقولون عيونا هي محولة عن مفعول به، وأصل التمييز كان مفعولا به في الجملة. إذن إيش أصل الجملة كانت؟ أصلها وفجرنا عيون الأرض. الآن بديك تتخيل المعنى البلاغي، وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، أيما أبلغ وأيما أوقع في نفس السامع؟ فجرنا عيون الأرض ولا فجرنا الأرض عيونا؟ الأوقع في نفس السامع أن يأتي التمييز بعد نسبة التفجير إلى الأرض، وكأنك تتخيل أن التفجير من كل الأرض، كل الأرض تتفجر ثم يأتي بعد ذلك عيون، تكتشف أن هذا التفجير هو للعيون. جميل. فإذا هناك نواحي بلاغية هي التي اقتضت التمييز المحول أيها الأحبة. إذا ومحول عن المفعول به وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما ذكرنا، أي في الحالة الأولى اللي محول عن فاعل، مثل ما ذكرنا في التمييز المحول عن فاعل، أزلنا كلمة العيون عن المفعول به وجعلناها تمييزا. طيب الحالة الثالثة، تمييز محول عن غير الفاعل والمفعول به، وعادة ما يكون هذا النوع الثالث، يكون التمييز محول عن مبتدأ، وقال محول عن غيرهما حتى يشمل كل الصور المحتملة غير الفاعل والمفعول به. لكن أنا حتى أسهل عليك، عادة غير الفاعل والمفعول به يكون المراد به إيش في الحالة الثالثة؟ ما كان محولا عن مبتدأ، لكن هم ربما يكون أدق، يعني تعبير ابن هشام أدق، حتى يريد أن يقول التمييز المحول عن غير الفاعل والمفعول به حتى يشمل، قد يكون مثلا اسم كان مش مبتدأ، حتى يكون يعني قد يكون له أحوال أخرى، إعرابات أخرى. لكن دعونا على عبارة ابن هشام، قال ابن هشام محول عن مضاف غيرهما، ومحول عن مضاف غيرهما، قال وذلك، بسم الله، وكأنه الآن يريد أن يفسر حينما قال النوع الثالث من المحول محول عن مضاف غير الفاعل والمفعول به. ممتاز، إيش يعني قصدك محول عن غير مضاف الفاعل والمفعول به؟ قال وذلك، لأن هذا هو ضابطها، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، وذلك كقوله، وذلك عفوا، وذلك كقولك زيد أكثر منك علما، أصله علم زيد أكثر من علمك، هي أضفت من عندك من علمك حتى تتضح الجملة. وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة، مال زيد أكثر مال، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره فينصب، نحو زيد أكثر الناس مالا. هيك الجملة عندك؟ زيد أكثر الناس مالا، صح؟ زيد أكثر منك علما، لا لا، آخر الفقرة، إلا إن كان زيد أكثر مالا، بعدها إلا زيد أكثر الناس مالا. هيك زيد أكثر الناس مالا، إنه هذا المثال عندي فيه نظر، هذا المثال لي فيه نظر. طيب خلونا نذهب إلى السبورة وفهمكم إيش الموضوع كله. الآن أيها الأحبة، عندي هنا مبتدأ، قولوا نفهم هذه البساطة أحسن، والخبر أفعل تفضيل، الخبر أفعل تفضيل، ممتاز. ثم بعد ذلك جاء الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، عرفت؟ الآن أيها الأحبة، انظر ماذا سأقول، سأعيد ترتيب الأفكار حتى تكون أوضح من طريقة ابن هشام. الآن يقولون: إذا كان الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة المبتدأ ليس فردا من أفراده، المبتدأ ليس فردا من أفراده، في هذه الحالة الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة ينصب على التمييز. مثال ذلك: زيد أكثر منك مالا، زيد أكثر منك مالا. الآن الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة إيش هو؟ المال. وعند المبتدأ زيد، وعند الخبر أفعل تفضيل أكثر، صح؟ الآن هل زيد فرد من أفراد المال؟ يا مشايخ، هل زيد فرد من أفراد المال؟ لا، ليس فردا من أفراد المال، زيد بني آدم والمال مصاري. إذن الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة ينصب على التمييز، ممتاز؟ لكن ما معنى أن التمييز هنا محول؟ هذه الجزئية بدنا نفهمها، صح؟ أن التمييز هنا جعلوا ابن هشام من قبيل التمييز المحول. يقولون إيش أصل هذه الجملة؟ يقول أصل هذه الجملة: مال زيد أكثر من مالك، صح؟ إيش صار فيها؟ حذفت كلمة مال اللي هي مبتدأ، وحذفت كلمة مال المجرورة بعد من، حذفت من هنا وحذفت من هنا، فإيش أصبحت الجملة؟ خلاص، زيد بعد ما حذفت كلمة مال الكاف، مالك الكاف ستصبح متصلة بمن الجار، وزيد ستصبح هي مبتدأ. أصبحت الجملة: زيد أكثر منك. بعد ما حذفت كلمة مال من هنا وكلمة مال من هنا حولتها إلى تمييز: زيد أكثر منك مالا. فإذا أصل كلمة مال في الحقيقة هنا أصلها مبتدأ قبل أفعال التفضيل، ومجرورة بعد أفعال التفضيل بمن، صح؟ أخذت كلمة مال من هنا وأخذت كلمة مال من هنا أزلتها، فما كان مضافا إليه وهو زيد أصبح هو المبتدأ موضعها، وما كان مجرورا بكلمة مال وهو الكاف الضمير اتصلت بمن، فأصبحت الجملة: زيد أكثر منك، ثم جئت بكلمة مال بعد ذلك إيش؟ تمييز: زيد أكثر منك مالا. ففعليا نعم، كلمة مال تمييز محول عن المبتدأ بالنظر إلى ما قبل أفعال التفضيل، يكون مالا تمييز محول عن المبتدأ، أصلا مبتدأ أخبر عنه بأفعال التفضيل حذف من الابتداء فقام المضاف إليه وهو زيد مقامها، أصبحت هي المبتدأ وجيء بها بعد ذلك تمييزا. إذن لكن هذه الحالة الأولى، ما زلت أتكلم عن إيش؟ عن الحالة الأولى. كل هذا متى؟ إذا كان المبتدأ ليس من جنس ما وقعت فيه المفاضلة، ممتاز. إذا كان المبتدأ أيها الأحبة من جنس ما وقعت فيه المفاضلة، يعني فرد من أفراد الجنس الذي وقعت فيه المفاضلة، في هذه الحالة لا يجوز النصب على التمييز. أعيد: إذا كان المبتدأ المخبر عنه بأفعال التفضيل فرد من أفراد ما وقعت فيه المفاضلة، فلا يجوز نصب هذا الاسم الذي وقعت فيه المفاضلة على التمييز. ولا ماذا أفعل بهذا الاسم الذي وقعت فيه المفاضلة؟ أجره بالإضافة بعد أفعال التفضيل، أجره بالإضافة. مثال ذلك: زيد أفضل فقيه، لاحظوا هنا أنا عندي كلمة زيد، صح؟ أخبرت عنها بأفضل. الآن ما وقعت فيه المفاضلة إيش هو؟ الفقهاء، جنس الفقهاء هو الذي وقعت فيه المفاضلة، مين أفضل فقيه؟ فإذا المفاضلة في ماذا؟ في جنس الفقهاء. فلاحظوا زيد أليس هو فرد من أفراد الفقيه؟ هو فرد من أفراد الفقهاء؟ نعم، إذا زيد هو فرد من أفراد ما وقعت فيه المفاضلة وهم الفقهاء، فبالتالي الفقهاء أو كلمة فقيه، لو قلت زيد أفضل الفقهاء أو زيد أفضل فقيه، الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة لا يجوز أن ينصب على التمييز، بل يجر لماذا؟ بالإضافة. طب أضيف مثال آخر، مال زيد أكثر مال. قبل قليل لاحظ الجملة إيش كانت؟ زيد أكثر منك مالا. الآن لا، أنا الجملة هي بتختلف، مال زيد أكثر مال. الآن أين المبتدأ؟ كلمة مال، أليس كذلك؟ وهنا أفعل تفضيل. الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة ما هو؟ المال. الآن هل المبتدأ فرد من أفراد الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة؟ أين المبتدأ؟ المبتدأ أيضا مال. فإذا المبتدأ هو مال زيد، مال زيد هو فرد من أفراد الأموال، إذا هو فرد من أفراد الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة. إذا الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة لا يجوز أن ينصب على التمييز، بل يجب أن يجر بماذا؟ بالإضافة. مال زيد أكثر مالا، ما بس نحكي مال زيد أكثر مالا على التمييز، خطأ. المبتدأ هنا فرد من أفراد إيش؟ ما وقعت فيه المفاضلة. الآن هناك مسألة استثناها ابن هشام، يكون فيها المبتدأ فرد من أفراد الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، لكن يجوز أن ينصب فيه الشيء الذي، بل يجب، مش يجوز، يجب أن ينصب فيه الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة على التمييز. ما هي؟ قالوا مبتدأ وأفعل تفضيل، والشيء الذي وقعت فيه المفاضلة هو يكون المبتدأ فرد من أفراده، ومع ذلك يجب نصبه على التمييز. إيش الصورة؟ قالوا إذا كان عندي مبتدأ وكان عندي الخبر أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل مضافة، هناك كلمة أضيفت لها أفعل التفضيل، ثم جاء بعد ذلك الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، في هذه الحالة وإن كان المبتدأ فرد من أفراد الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، لكن يجب نصب هذا الشيء على التمييز. مثال ذلك يطرح المقال، لو قلت زيد أكرم الناس رجلا، زيد أكرم الناس رجلا. الآن زيد مبتدأ وأكرم أفعل تفضيل، الآن المفاضلة وقعت في ماذا؟ ما هو الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة؟ الرجولية، صح؟ الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة بين زيد وبين باقي الناس ايش هي؟ الرجولية، الرجل، لأنه قال رجلا. الآن هل المبتدأ هو زيد فرد من أفراد الرجولة أو الرجولية؟ هو فرد من أفرادها. فلاحظوا إذن المبتدأ هو فرد من أفراد الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، ومع ذلك لم يأتي الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة مجرورة بالإضافة على الأصل، على القاعدة الأصلية. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل في هذا المثال جاءت مضافة إلى كلمة الناس، فبما أنها جاءت مضافة إلى كلمة الناس، كلمة الناس إذا منعت إضافة كلمة رجل وأوجبت نصبها على التمييز، لأن أفعل التفضيل جاء مضافا. في هذه الحالة خلص، بما أن أفعل التفضيل جاء مضافا، بالتالي الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة لا نضيفه مرة أخرى، بل ننصبه على التمييز. بينما لو كانت كلمة الناس محذوفة يا مشايخ، لاحظوا خلوكم معي، لو كانت كلمة الناس محذوفة، ما في كلمة الناس، كان إيش صارت الجملة؟ زيد أكرم رجلا. زيد أكرم رجلا، لأنه زيد هو فرد من أفراد ما وقعت فيه المفاضلة. فالأصل بما أن المبتدأ فرد من أفراد ما وقعت فيه المفاضلة، يجب في هذه الحالة أن يجر ما وقعت فيه المفاضلة على الإضافة، لكن نستثني صورة واحدة، وهو إذا وقعت أفعل التفضيل مضافة إلى كلمة أخرى مثلا، وعادة ما تكون ستكون مضافة إلى إيش؟ إذا المفضل عليه، أفعل التفضيل هنا مضافة إلى إيش؟ المفضل عليه، لأنه زيد هو المفضل والناس المفضل عليه، والشيء الذي وقعت فيه المفاضلة هو الرجل. فبالتالي بما أنه أفعل التفضيل أضيفت إلى المفضل عليه، الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة سينصب على التمييز. إذا لاحظوا إذا كيف التقسيم، يعني أنا كلام آخر ليس، لم أتكلم بكلام ابن هشام، تكلمت تقريبا بطريقة الأشموني، هذه الطريقة وهي أفضل لتوضيح الأفكار. وستلاحظون أن ابن هشام هناك شيء وقع في الصدر من المثال الأخير الذي مثل به. فإذا نقول بشكل عام، إذا كان عندي مبتدأ وكان عندي الخبر أفعل تفضيل، ممتاز، ثم جاء بعد ذلك الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة. إذا كان المبتدأ ليس من جنس الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، ليس من جنسه، هكذا أنت تقسم تكتب عندك ألف المبتدأ ليس من جنس الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، في هذه الحالة الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة ينصب على ماذا؟ على التمييز. زيد أكثر منك مالا. الآن الآية القرآنية إيش قال تعالى؟ لا يمثل بها، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك جاها، أنا أكثر منك بيتا، كما تشاء. المهم المبتدأ ليس من جنس الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة. في هذه الحالة ماذا يحدث؟ ينصب الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة على التمييز. إذا كان المبتدأ من جنس الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة فالأصل لا، أن الشيء الذي وقع فيه المفاضلة يكون مجرورا بالإضافة لأفعال التفضيل. زيد أكرم فقيه، زيد أكرم رجل، وعلى ذلك. لكن هناك استثناء في المسألة الثانية، يكون المبتدأ من جنس الشيء الذي وقع فيه المفضلة، لكن يكون أفعل التفضيل مضاف أصلا إلى المفضل عليه، يكون أفعل التفضيل مضافا إلى المفضل عليه. زيد أكثر الناس، أنا فضلت على الناس. في هذه الحالة الشيء الذي وقعت فيه المفضلة يجب أيضا نصبه على ماذا؟ على التمييز. فإذا هناك صورتان للنصب على التمييز، صح؟ الصورة في أفعل التفضيل، الصورة الأولى يكون المبتدأ ليس من جنس الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة، وهنا يكون الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة تمييز محول، أنه يكون الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة في الأصل هو المبتدأ، لكن كما بينت لكم كيف نزاع وأصبح تمييزا. والحالة الثانية التي يوصف فيها على التمييز، إذا كان المبتدأ من جنس الشيء الذي وقعت فيه المفاضلة لكن كانت أفعال التفضيل مضافة إلى المفضل عليه. الآن دعونا ننظر، طبعا ابن هشام كما قلت لكم هنا لم يسلك هذا المسلك في التقسيم، لكن ما ذكرته قد يكون أوضح لكم أيها الأحبة في فهم الفكرة. ابن هشام قال: وذلك يعني النوع الثالث من أنواع التمييز المحول، محول عن مضاف غيرهما، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به، أفعل التفضيل المخبر به، يعني هو خبر. وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به، يعني أفعل التفضيل وقع خبرا في الجملة، مخبر به عن إيش؟ عن مبتدأ. وعندكم مخبر به عن إيش؟ عن مبتدأ. إذا وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو، لاحظوا العبارة إيش؟ لاحظوا، عما هو مغاير للتمييز. إيش يعني مغاير للتمييز؟ يعني المبتدأ ليس من جنس التمييز، ليس من جنس ما وقعت فيه المفاضلة، صح؟ المبتدأ ليس من جنس التمييز، ليس من جنس ما وقعت فيه المفاضلة. وذلك قولهم زيد أكثر منك علما، فهل زيد فرد من أفراد العلم؟ لا، العلم شيء معنوي، وزيد ذات، فزيد ليس فردا من أفراد ما وقعت فيه المفاضلة، فيجب في هذه الحالة النصب على التمييز. وهنا إيش أصل الجملة؟ أصل الجملة علم زيد أكثر من علمك، فأصل الجملة التمييز هنا محول عن مبتدأ، ممتاز، هو مبتدأ طبعا، محول عن مبتدأ بالنسبة إلى ما قبل أفعل التفضيل، وبالنسبة إلى ما بعد أفعل التفضيل يكون التمييز كان مجرورا بمن. فإذا أردت أن تنظر إلى النظرتين لك ذلك، فأصله علم زيد أكثر من علمك. عندك أكثر من علمك؟ لا، لأنه هي علم زيد أكثر نكملها من علمك، ويعني قد يكون هنا سقط في النسخة، علم زيد أكثر من علمك. وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب الآن انظر ماذا قال الصورة الثانية: فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، لا أنا بدي أصلح العبارة أو بدي أعدلها، ليس عين المخبر عنه، بل نقول المبتدأ المخبر عنه هو فرد من أفراد الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل. وبدي أكون أدق، لأنه عبارته فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل يعني فيها برضو نوع من الواسع، مثلا زيد أكثر الناس رجلا، هنا زيد فرد من أفراد الناس أيضا، صح؟ ومع ذلك جاء، يعني هو إيش يريد أن يقول؟ لاحظوا، إن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة، كقولك مال زيد أكثر إيش؟ مال. الآن هل الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، ولا المخبر عنه وهو المبتدأ فرد من أفراده كعبارة أدق؟ هو فرد من أفراده. المال زيد أكثر مال، مال نكرة مطلقة على إبهامها مال، ومال زيد هو فرد من أفراده، فكأنه أراد هذا القضية. لكن ربما التعبير بهذا الأسلوب أن نقول أن يكون المبتدأ فرد من أفراد الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل قد تكون أفضل. بس برضو عندي شرط، إنه ابن هشام لو اشترطه كان أفضل، أن يكون الواقع بعد أفعل التفضيل. إيش قصدك الواقع بعد أفعل التفضيل؟ لابد يكون أن يكون الشيء الذي وقع فيه التفاضل، وليس أي اسم واقع بعد أفعل التفضيل. لابد أن يقول إيش؟ إن كان ما وقع فيه التفاضل هو يعني خلينا صحيح العبارة بشكل آخر، إذا كان المخبر عنه بأفعل التفضيل، هكذا اكتبوها عندكم حتى تتضح أكثر إن شاء الله. إذا كان المخبر عنه بأفعل التفضيل، يعني إذا كان المبتدأ هو فرد من أفراد ما وقع فيه التفاضل، في هذه الحالة آتي بحكم ابن هشام وجب خفضه بالإضافة. فلو عدلنا العبارة فقلنا إذا كان المبتدأ المخبر عنه بأفعل التفضيل، أو إذا كان الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل المخبر عنه بأفعل التفضيل كما تشاء، إذا كان المبتدأ المخبر عنه بأفعل التفضيل هو فرد من أفراد ما وقع فيه التفاضل بحد ذاته، ما وقع فيه التفاضل، في هذه الحالة وجب خفضه، خفض ما وقع فيه التفاضل بالإضافة. تقول مال زيد أكثر مال. الآن استثنى كما استثنيت، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره. إلى غير إيش؟ بس هو ما أنا بحاول أفهم عبارته، يعني إلا إذا كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره. لاحظ، إن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، الواقع إيش يريد؟ يعني هنا إن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره، يعني مضافا إلى غير الواقع بعد أفعل التفضيل. مشكلة إيه؟ يعني في نوع العبارة إبهام. أنا أدرك أن ابن هشام إمام كبير، لكن فينا يناقش، أنا أريد أن أفهم ماذا يريد أن يقول. لكن أنا عندي حل نوعا ما أجده مقبولا لفهم عبارة ابن هشام. إيش نقول؟ الآن لاحظوا إيش قال في بداية الفقرة، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير لإيش؟ للتمييز. خذوا لي كلمة التمييز، صح؟ مش قال في بداية الفقرة، وضعوها هنا. فإن كان أكتبوا هنا التمييز حتى ربما نعدل، دعونا نفكر. إن كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، أنا قلت لكم بديش أقول عين المخبر عنه، أن يكون المخبر عنه فرد من أفراد التمييز. إن كان الواقع، إن كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وأنا بخفضه بالإضافة، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غيره، إلى غير التمييز، في هذه الحالة ينصب التمييز. فنقول نحو زيد أكثر الناس مالا. هي مشكلة ثانية. المثال، دعونا نناقش المثال. إن كان الآن هو يستثني من أصل المسألة، يعني إن كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، على عبارتنا إذا كان الاسم المخبر عنه بأفعل التفضيل هو المبتدأ فرد من أفراد التمييز اللي هو ما وقع فيه التفاضل، مش هيك عبارتنا؟ عبارتنا هي قريبة من عبارته، مش مشكلة. لكن دعونا ننظر في المثال. إن كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل عين المخبر عنه أو المبتدأ فرد من أفراده، مش مشكلة، وجب خفضه بالإضافة، إلا لأن هو يستثني من هذه المسألة، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا إلى غير التمييز، إلى غير ما وقع فيه التفاضل. ففي هذه الحالة يجب أن ينصب التمييز، يجب أن ينصب ما وقع فيه التفاضل على التمييز. ثم مثل بماذا؟ زيد أكثر الناس إيش قال؟ مالا. هنا بدي أوقف، لأن الاسم الواقع قبل أفعل التفضيل اللي هو المبتدأ اللي هو زيد ليس فردا من أفراد التمييز، وعلى طريقة ابن هشام التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل ليس هو عين المخبر عنه، مش هو قال كذا، هو يستثني من هذه المسألة. فالتمييز ليس عين المخبر عنه، ليس عين المبتدا. التمييز كلمة مال، والمخبر عنه المبتدا هو زيد، صح؟ فإذا هنا في مشكلة. فأقول والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. قد يكون هناك سقط في النسخة، وإنه أصل المثال مال زيد أكثر الناس مالا، ممكن تكون مال زيد أكثر الناس مالا، ممكن تكون، وإن كان لسه القلب ليس مرتاحا لهذه الجملة. مال زيد أكثر الناس مالا، هنا أنا عدلت فأصبح فعلا المبتدأ هو فرد من أفراد، لأن هي فرعتها على الجملة السابقة. الجملة السابقة الأصلية مال زيد أكثر مالا، هنا أفعل التفضيل جر التمييز بالإضافة. لكن لو قلت مال زيد أكثر الناس مالا، هنا المبتدأ هو فرد من أفراد التمييز، ما وقع فيه التفاضل. لكن المشكلة أنه أفعل التفضيل وقعت جارة للمفضل عليه وهو الناس، فيجب أن أنصب مالا على التمييز. فإذا قلت مال زيد أكثر الناس مالا، ما ممكن تكون مقبولة، وإن كان حتى هيك يعني مال زيد أكثر الناس ممكن يقول البعض يعني التركيب نوع ما حتى غير مستقيم كثيرا، يعني زيد أكثر، أما مال زيد أكثر الناس مالا، الناس. أيوة، يعني هاي المفاضلة نفسيا لا أشعر أنها سوية، لكن أنا المثال الذي أشعر أنه مستقيم تماما هو قولك زيد أكرم الناس أكثر، يعني أكرم الناس رجلا، زيد أكرم الناس رجلا، المثال الذي ذكرته على السبورة. هنا صحيح، هنا المبتدأ المخبر عنه هو إيش؟ هو فرد من أفراد التمييز، ولكن لماذا لم يجر التمييز بالإضافة؟ لأن أفعل التفضيل أضيفت إلى المفضل عليه. فهذا الذي أفهمه من الجمل، إلا أن كان هناك شخص لديه فهم آخر يحاول أن يعدل به كلام ابن هشام فليأتنا به جزاه الله خيرا. وأما ظاهر هذا المثال زيد أكثر الناس مالا، فهذا لا يصلح استثناء، لا يصلح استثناء، يعني لا يصلح استثناء على القاعدة، لأنه قال إن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه. لكن زيد أكثر الناس مالا، يعني التمييز ليس عين المخبر عنه، فكيف يجعل هذا المثال استثناء من القاعدة السابقة؟ لذلك في الأشموني قال هكذا أكرم الناس رجلا حتى يكون مثاله مضطرب، وفعلا كلام الأشموني واضح معانيه يا غبار حين قال زيد أكثر الناس رجلا، عفوا أكرم، مش قال أكثر، أكرم الناس رجلا. فعلا المثال هنا واضح ما عليه إشكال، لكن مثال ابن هشام فيه إشكال، فلذلك أنا عدلته على ما ذكرته لكم على السبورة حتى يضطرد. طيب الآن بعد أن انتهينا إذا عرفنا التمييز المحول، طب أين يا ابن هشام التمييز غير المحول؟ هل سيذكر ابن هشام التمييز غير المحول؟ لم يذكره. مشكلة، إذا لأنه قال ومفسر النسبة على قسمين محول وغير محول، ذكر المحول، محول عن فاعل، محول عن مفعول به، محول عن غيرهما. طيب الآن أنا أذكره لكم التمييز غير المحول أيها الأحبة، يعني باختصار يكون هناك تمييز نسبة، ولكن لا يصلح أن يكون محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول به ولا عن غيره، تكون الجملة هكذا جاء فيها تمييز أصالة من غير التحويل، يكون جاء فيها التمييز أصالة من غير أن يكون محولا عن شيء. يمثلون لذلك بقول مثلا بقولهم لله دره فارسا، هناك أمثلة يقولون وهكذا أمثلتها، ترى ما في لها قاعدة، التمييز غير المحول، تمييز النسبة غير المحول ليس له قاعدة. أي تمييز جاء يفسر نسبة ولا يصلح أن يكون لا محول عن فاعل ولا عن مفعول به ولا عن أفعل تفضيل، ترى هذه هي فقط مواضع التحويل حتى أريحك، في غير هذا يكون التمييز غير محول، ويكون هكذا سمع ابتداء، سمع ابتداء تمييزا، تقول لله دره فارسا. طيب أعطيك مثال آخر، امتلأ الإناء ماء، الآن هذه ممكن تشكل على الطالب، امتلأ الإناء إيش؟ ماء. إيه يا شيخ هذه محول، قلت له محول عن إيش؟ قال محول عن فاعل. إيش أصل الجملة؟ امتلأ الإناء ماء، إيش أصلها؟ قال أصل الجملة امتلأ ماء الإناء. قولوا هذه الجملة صحيحة، امتلأ ماء الإناء، ما بتنفع، ليس مثل اشتعل رأس شيبة، بعض الطلاب خلص بيفكروا القاعدة كلها هي مضطر، اشتعل رأس شيبة امتلأ الإناء ماء زيها، لا انتبه، انت بدك تعيد صياغة الجملة، اشتعل رأس شيبة، اشتعل شيب الرأس، المعنى صحيح، اشتعل شيب الرأس، لكن امتلأ الإناء ماء، يعني لو قلت أنه أصل الجملة امتلأ ماء الإناء، الجملة معناها غير صحيح. فأصلها إذن امتلأ إيش؟ يعني هل هناك أصل لهذه الجملة ولا هي من نوع خلص؟ ها امتلأ الإناء ماء، الماء التمييز غير محول، جاء لتميز نسبة الامتلاء إلى الإناء بدون أن يكون هناك تحويل عن أصل. هذا يجوز في اللغة العربية ومضطرد وكثير. فلا يشترط إذن أن يكون هناك دائما تمييز نسبة محول، بل قد يكون غير محول. الآن إذا امتلأ الإناء ماء لله دره فارسا، الآن هذه الجملة لله دره فارسا يقولون إيش مشكلتها؟ بسم الله. مشكلتها أن التمييز وقع مشتقا، لله دره فارسا، وقع التمييز مشتقا، وأصل التمييز أن يكون جامد، هنا فارس اسم فاعل. قالوا هذه من الأمثلة القليلة التي خرجت عن القاعدة. فإذا امتلأ الإناء ماء ولله دره فارسا وما شابها تعتبر من قبيل التمييز غير المحول، تعتبر من قبيل التمييز غير المحول. هناك أمثلة تذكر في كتب المطولات. الآن سيذهب ابن هشام ليختم هذا الباب بمسألة تتعلق بالحال والتمييز، وقلت لكم أن ابن هشام سيذكرها بعد التمييز في نهاية التمييز. قال ابن هشام: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا لذات. الآن الحال أيها الأحبة قلنا إيش هو؟ قلنا عبارة عن اسم مشتق جاء مفسرا لمن بهم من الهيئات، والتمييز اسم جامد جاء مبينا لمن بهم من الذوات أو إيش أو النسب. هذه أصل الفكرة فيه. لكن ابن هشام يقول: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة، هذا بالنسبة للحال، وليس مؤكدا لذات، هذا بالنسبة لإيش إلى التمييز، صح؟ غير مبين لهيئة هذه بترجع للحال لأنه هو الذي يبين الهيئة، ولا لذات هذه بترجع إلى إيش إلى التمييز. إذن هناك نوع من الحال يسمى الحال المؤكد، وهناك نوع من التمييز يسمى التمييز المؤكد، وليس المراد منه لا تبيان، لا بيان هيئة ولا بيان إيش ذات. إيش المثال؟ قال: مثال ذلك في الحال قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا ناقشناه في الدرس الماضي، إنه إيش لا تعثوا؟ معنى تعثوا لا تفسدوا. طب لا تعثوا في الأرض مفسدين، إذا مفسدين جاءت تبين إيش؟ ما هي الحال التي جاءت لتبين من هو صاحب الحال؟ لا تعثوا لا تفسدوا في الأرض حالة كونكم مفسدين، ما هي الهيئة التي جاءت تبينها لصاحبها؟ يعني ممكن شخص يقول لي شيخ مفسدين جاءت تبين حال الواو أو الجماعة لا تعثوا، جاءت تبين هيئتها. بدي أقول لك طب ما هو الإبهام الذي وقع في الهيئة؟ أنا بقول الله سبحانه وتعالى يقول لا تفسدوا في الأرض، الآن لا تفسدوا في الأرض حالة هيئة كونكم مفسدين، لا تجد هناك ملائمة في، يعني لا توجد هناك هيئة فعلا بينتها الحالة، لا توجد هيئة بينتها الحالة. الله عز وجل يقول لا تفسدوا في الأرض، فكيف يقول لا تفسدوا في الأرض حالة كونكم مفسدين؟ لا تفسدوا نهي عن إفسادهم في الأرض حالة كونهم مفسدين، لا تفسدوا في الأرض حالة كونكم مفسدين، يعني المعنى بعيد، وإن كان البعض قد يجد له مخارج، لكن كمعنى لا نجده متلائما أن يكون مبينا. لماذا؟ مبينا لهيئة. فقالوا هنا الحال جاء مؤكدا، مؤكدا لإيش؟ لعامله. فالحال أيها الأحبة على نوعين، الحال المؤكدة، وهذه في المطولات إن شاء الله لن نفصل فيها، هناك حال تؤكد العامل وهناك حال مؤكد لمضمون الجملة. لذلك قال ابن مالك: وعامل الحالي بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. فالحال إما مؤكد للعامل لأنه مفسدين حال ممتاز، وأين صاحب الحال؟ الأصل أنه الواو ممتاز، وأين العامل الحال؟ الفعل تعتو. وفي الحقيقة كما قلنا الحال هنا لم تأتي لتبين هيئة في صاحبها، وإنما جاءت مؤكدة لإيش؟ لعاملها وهو الفعل. طيب قال تعالى: ثم وليتم مدبرين. لاحظوا هذه الجملة الآية الأخرى، شو معنى ولا؟ بمعنى أدبر، ولا معناها أدبر. فلو قلت لك وليت مدبرا أنا في الحقيقة لم أبين هيئة لم تفهم من العامل. يعني وليت، أنا إذا قلت لك وليت، أنا فهمت أنه أنت أدبرت، صح؟ فإيش معنى آجي أؤكد لك؟ يعني هنا هذه الفكرة حتى تفهم لماذا هي حال مؤكدة وليست مؤسسة. الآن لو قلت لك، لا إله فرق بين الجملتين، جاء زيد راكبا، ممتاز. الآن لو قلت لك جاء زيد، الآن عندك عدة احتمالات أن يكون جاءت زاحفا راكبا ماشيا. فعندما قلت راكبا، والله هنا الحال أسست وبينت هيئة لم تعلم لصاحبها من العامل، صح؟ لكن لما قلت لك وليت، لما قلت لك وليت، إيش معناتها؟ أدبرت. فلما أديت قلت لك بعد ذلك وليت مدبرا، مدبرا لم تفدني شيئا جديدا، لم أستفده من الجملة. لأن أنا عندما قلت لك أنت وليت، يعني أنا أثبت لك أنك أنت أدبرت. فإذا قلت أنت وليت مدبرا، كلمة مدبرا لم تأتي بمعلومة جديدة لم تكن مفهومة من الجملة. لأن عندما قلت لك أدبرت، يعني قلت لك وليت. فإيش معنى أنت أقول لك وليت مدبرا؟ فالآية عندما قالت ثم وليتم مدبرين، الآية هي جاءت لتؤكد قضية الهروب والفرار، ولم تأتي لتؤسس، لأن الفكرة وليتم هي نفسها مدبرين، عرفتم؟ كذلك لا تفسدوا في الأرض، حالة كونكم مفسدين، لا تعثوا في الأرض مفسدين. فنفس الشيء الإفساد أيها الأحبة، كلمة مفسدين لم تأتي بمعلومة جديدة لم تفهم من الإفساد، لأنه قال لا تفسدوا في الأرض حالة كونكم مفسدين. كذلك ويوم أبعث حيا، لاحظوا يعني شوف آية ولا تعثوا في الأرض مفسدين قد يجد لها البعض مخرج على أنها تأسيس، لكن ثم وليتم مدبرين أنا مقتنع تماما أنها حال مؤكدة. الآية الأولى هناك شيء في القلب يدل، لا أريد أن أدخل في تعميقات، أنه يمكن أن تقبل مؤسسة، لكن ثم وليتم مدبرين واضح أنه هنا مؤكدة. كذلك ويوم أبعث حيا، الآن يوم أبعث وحيا، قالوا حيا هنا مؤكدة للبعث، لأنه لا فرق كبير، لأنه البعث يستلزم الحياة. فعندما قلت يوم أبعث وسكت، ما أنت لن تبعث حتى تكون إيش؟ حيا. يعني هل هناك بعث من دون حياة؟ كيف يبعث الإنسان يوم القيامة ولا يكون حيا؟ فحيا هنا في الحقيقة لم تعطني فائدة جديدة لم أفهمها من العامل أبعث، وإنما هي فعلا جاءت كأنها تؤكد للبعث وتؤكد لما يستلزمه البعث من الحياة. فالحياة هي أصلا مفهومة حتى ولو لم تذكر، لأن البعث لا يكون إلا مع حياة. قال فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا. فالآن كلمة ضاحكا قالوا تبسم، التبسم قالوا يفهم منه الضحك، صح؟ هو يستلزم الضحك. فحين قال فتبسم ضاحكا، كلمة ضاحكا جاءت لتؤكد العامل ولم تأتي بمعلومة جديدة. يعني هو تبسم قالوا يستلزم بذات الضحك، فإذا قال ضاحكا إيش فائدتها؟ ما هي الحالة التي جاءت لتبينها ولم تفهم من العامل؟ قالوا لا يوجد. وإن كان كما قلت هناك قد تكون هناك مناقشات في بعض الأمثلة، أنا لا أزعم أن هذه يعني الأمثلة التي ذكرها ابن هشام قطعية. يعني فتبسم ضاحكا، يمكن شخص يقول يا شيخ التبسم لا يستلزم الضحك، قد يكون هناك تبسم فقط مثلا بالشفة، وقد يكون هناك تبسم بالنواجذ، وقد هناك تبسم مع ضحك. فالضحك لا، جاءت فعلا لتؤكد، جاءت لتبين هيئة التبسم، كيف على أي صورة وقع التبسم، هل وقع من دون ضحك ولا وقع مع ضحك. فحينما قال ضاحكا أعطاني هيئة. أقول فعلا ممكن، يعني ممكن بعض الأمثلة تناقش، لكن أنا أقول لك ما وجه النظر ابن هشام حينما ذكر هذه الأمثلة مؤكدة. مثلا قال الشاعر وهو لبيد الربيع الصحابي الجليل في معلقته مشهورة، وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها، ويتكلم عن بقرة وحشية، فتلك أم وحشية مسبوعة خذلتها هادية الصوار قوامها. هذه البقرة وحشية كانت تبحث عن ابن لها صغير أكلته الذئاب، ثم أصبحت تنتظر وتبحث لعلها تجد له أثرا، فلم تجد. قصة طويلة ذكرها في معلقته. ثم أظلم الليل وهي تنظر وأمطرت عليها المطر، ثم لما أمطرت السماء عليها ذهبت إلى ظل شجرة، إلى سكن أو حفرة في شجرة فقطرت تحتها، فوصفها وهي في الظلام، لأن أظلم الليل وهذه البقرة حزينة كئيبة. قال وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحرية سل نظامها. تضيء الإضاءة ألا تستلزم الإنارة؟ إذا قلت هذا شيء مضيء معناته منير، فإذا قال تضيء بوجه الظلام منيرة، هل منيرة أفادت شيئا لم يكن معلوما مسبقا؟ ولا كلمة الإنارة هي أصلا يعني مستلزمة من الإضاءة، فإذا قلت تضيء إذا هذا يستلزم الإنارة، فما معنى أن تأتي لتقول لي تضيء في وجه الظلام منيرة؟ ويريد أن يؤكد الإنارة لأنها قد تكون فهمت بدلالة الالتزام من الإضاءة، فالآن نص عليها بدلالة المطابقة. انظر كيف الدلالات تستفيد منها، هو الأقل وتضيء الإضاءة تستلزم الإنارة بدلالة الالتزام، فحينما قال منيرة هو الآن نص على ما فهم من الإضاءة بدلالة الالتزام، فأصبحت هنا الإنارة مفهومة بدلالة الالتزام من الإضاءة ومفهومة بدلالة المطابقة من منيرة، فاجتمعت دلالة المطابقة والالتزام لأن الشاعر يريد هذا المعنى بحد ذاته، لذلك أبرزه لك. وهنا على الطالب أن يتقن مهارة الفهم، ما الذي يريده الشاعر؟ ما الذي يريده النص؟ الله عز وجل قال ثم وليتم مدبرين، يريد شيء معين، يريد أن يؤكد موضوع الهرب والفرار وما حدث في تلك المعركة، أليس كذلك؟ يؤكد هذه الفكرة لك أيها القارئ ويصور لك تلك الصورة من الهروب والفرار والهذع والجزع. كذلك فتبسم ضاحكا، هو ليس فقط مؤكد يعني تحصيل حاصل، لا هو يبين ويؤكد السرور العميق الذي حصل في تلك الحالة. فتبسم سليمان من قول إيش؟ النملة، وليس فقط تبسم بل هو ضحك، يعني تبسما وتأكيد على التبسم بالضحك. هذا الضحك مفهوم من التبسم أو هو مبين لحال؟ قد نقول هذه الآية تقبل المناقشة. انظروا الآن، إذا هذا مثال على حال مؤكدة، وقلنا الحال المؤكد إما أن تؤكد عامل وإما أن تؤكد مضمون جملة، هذا مثال على حال مؤكدة لعامل. لم يأتي ابن هشام لحال مؤكد لمضمون جملة، وأنا ذكرت في الدرس الماضي سريعا حال مؤكد لمضمون جملة إيش هو؟ هذا أبوك عطوفا. أنا يقولون هذا أبوك، قالوا هي بحد ذاتها تستلزم العطف، صح؟ لأن الأب هو من طبيعته العطف. فإذا قلت هذا أبوك عطوفا، كلمة عطوفا لم تأتي بشيء جديد مؤسس ابتداء بسبب أن الأبوة تستلزم العطف، فقولك هذا أبوك فكأني أستعطف بنفس الجملة حتى ولو لم آتي بعطوفا، لأن الأبوة تستلزم العطف. فإذا ذكرت عطوفا كأني أكدت لماذا؟ أكدت لمفهوم العطف. يعني يمكن الطالب، يعني هذه مناقشة ولا أثبت هذا معلومة حقيقية، يمكن أن نقول الحال المؤكدة هي تأتي تؤكد لما فهم من دلالة الالتزام من العامل أو من الجملة، هذه نظرية قد تثبت، إن نقول الحال المؤكدة هي تؤكد ما فهم بدلالة الالتزام من الجملة السابقة وليس ما فهم صراحة، يعني لا ما في، يعني الحال المؤكدة لا تأتي لتؤكد بلفظ العامل أو بلفظ الجملة، وإنما تؤكد ما فهم من الجملة أو من العامل بالالتزام، صح؟ يمكن نقول تعثوا بدلالة الالتزام تفيد الفساد، والتولية قد تكون بدلالة الالتزام تفيد الإدبار، وليس أن هناك ترادف بين دلالة التولية والإدبار. فهذه نظرية يمكن طالب هكذا يدرسها يقول الحال المؤكدة هي الحال التي تؤكد ما فهم بدلالة الالتزام من الجملة عاملا أو من جملة، ويكون فائدة التأكيد على الحال هو أنها مقصودة لذاتها وأن المتكلم أراد أن يوصل السامع إلى شعور معين. هذا إذن مناقشة سريعة في الحال المؤكدة ومثال التمييز المؤكد. انظروا ماذا قال، قالوا مثال ذلك في التمييز قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 إيش قال؟ ليلة. الآن إيش رأيكم؟ خلينا نناقش كيف هنا التمييز لم يأتي مبينا لمن بهم من الذوات، قال إن عدة الشهور عند الله 12 إيش؟ شهرا. فالآن أين التمييز المؤكد؟ شهرا اللي بعد 12. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لماذا جعل كلمة شهرا تمييز مؤكد مع أنها جاءت بعد عدد، صح؟ لماذا جعلها تمييز مؤكد وليس مبينا لذات؟ الآن إن عدة الشهور عند الله 12، لو سكت النص هنا إن عدة الشهور عند الله 12 ولم يأتي بالتمييز بعد 12، هل فهم المراد ب 12؟ نعم مفهوم صح، مفهوم من بداية الجملة إن عدة الشهور عند الله 12، فهنا 12 لا تحتاج فعليا إلى تمييز. لماذا؟ لأن تمييزها مفهوم من أول السياق. فلما قال 12 شهرا فعليا كلمة شهرا هنا لم تأتي لتميز للذات، لأن الذات معلومة التمييز من السياق، وإنما جاءت لتؤكد، وإنما جاءت لتؤكد. لتؤكد إيش طيب؟ هل جاءت لتؤكد عاملها زي الحال؟ إيش العامل في شهرا؟ الرقم. لا، هذا تمييز ذات، تمييز الذات عامله هو المفسر، فإثنى عشر هي العامل في شهر. ولكن إذا شهر هنا هل جاءت لتؤكد عاملها؟ قالوا لا، التمييز عندما يؤكد يؤكد لا يؤكد عامله، وإنما يؤكد مضمون الجملة، يؤكد ما فهم من أول الجملة أو من مضمون الجملة. فإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كلمة شهرا هنا أكدت مطلع الجملة، إن عدة الشهور شهرا، فشهرا أكدت مطلع الجملة إن عدة الشهور، ولم تميز، يعني لم تأتي لتبين الذات، لم تأتي لتبين الذات، لم تأتي لتفسر ذات في الحقيقة، وإن كان إعرابها تمييز لأن الذات مفسرة من أول الجملة. طيب، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 إيش؟ ليلة. أين الشاهد؟ 40 ليلة، كلمة ليلة التي بعد 40 قالوا تمييز مؤكد. لماذا؟ لأنه لو لم تأتي كلمة ليلة وسكت النص فتم ميقات ربه 40، هل 40 معلومة إيش هي؟ نعم معلومة أنها ليلة، لأنه قال في مطلع الآية ووعدنا موسى 30 ليلة، والدليل على أنها لا تحتاج إلى تمييز في الواقع كلمة عشر. الآن هل كلمة عشر جاء بعدها تمييز؟ وأتممناها، لماذا لم يأتي بعدها تمييز؟ لأنها لا تحتاج إلى تمييز. صح، هو تمييز عشر يا شيخ أصلا هو مضاف إليه، أنا ما بتكلم، صحيح عشر تمييزها يكون مجموع مضاف إليه صح، لكن دعونا فكرة التمييز بشكل عام حتى ولو لم يكن إعرابه تمييز. هل عشر احتاجت إلى توضيح حتى ولو كان تمييزها مضافا إليه؟ لم تحتاج إلى توضيح لأنها معلومة السياق من بداية الآية ووعدنا موسى 30 ليلة، إذا وأتممناها بعشر أي بعشر ليال، إذا فتم ميقات ربه 40 أي 40 ليلة. فكلمة ليلة التي بعد 40 في الحقيقة لم تفسر ذات المبهمة، وإن كان إعرابها تمييزا، وإنما جاء بها لإيش؟ للتأكيد، لتأكيد أصل الجملة أن الموضوع عن الليالي، ولم تأتي طبعا تأكيد عاملها اللي هو كلمة 40، لأن كما قلنا التمييز لا يؤكد عامله. طيب، وقوله أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. دعونا نذهب إلى السبورة ونحلل هذا البيت ونعرف ما وجه كون التمييز جاء مؤكدا وليس مؤسسا، جاء لمجرد التأكيد ولم يأتي ليبين إيش؟ لم يأتي ليبين نسبة. طبعا هنا نقولكم لو عدنا سابقا إلى كلام ابن هشام حينما قال وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا لذات، أنا أرى أنه أسلوب ابن هشام أنه يطلق الذات ويريد النسبة تبعا في أكثر من موقع. يعني كان يتكلم مثلا في تعريف التمييز تكلم عن تمييز الذات، وقلت لكم لا أضيفه أن التمييز على نوعين، تمييز ذات تمييز نسبة. فهنا نفس الشيء، وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا لذات ولا لنسبة، عرفت؟ غير مؤكد لا لذات ولا لنسبة، حتى يدخل معنا تمييز النسبة، يعني متى يكون عندي تمييز نسبة ولكنه ليس مؤكد النسبة، النسبة واضحة من دون تمييز. هذا من السبورة. وهنا يعني أيها الأحبة هذا يقودنا إلى فكرة أنه التمييز متى نحتاج إليه؟ عندما يكون هناك إبهام. يعني هذه دعونا الآن من القواعد النحوية 1+1، الآن نريد التفكير. التمييز أنا متى أحتاج إليه كمتكلم؟ حينما يكون هناك إبهام، شيء غير واضح، يا ذات مبهمة فعلا في الجملة يا نسبة مبهمة. إذا لم يكن هناك إبهام وأتي بالتمييز معناته هذا التمييز ليس المراد به الحقيقة وهو تأسيس التفسير أو بيان إبهام ذات أو نسبة، وإنما المراد به التأكيد. الآن بيت أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ولقد علمت بأن دين محمد، دين محمد من خير أديان البرية دينا. الآن كلمة من هذه لو أزلناها أو أبقيناها لن تؤثر كثيرا، ليس لها علاقة. كأن الجملة هكذا، لو أن الجملة دين محمد خير أديان البرية دينا. ممتاز، ما بدنا منه. الآن عندي إذن مبتدأ، وعندي أفعل تفضيل، وعندي بعد ذلك مضاف إلى الأفعل التفضيل، وعندي التمييز. لاحظوا هذه الجملة، هذه الجملة مثل الجملة السابقة التي تكلمنا بها، مال زيد أفضل مال، صح؟ مال زيد أفضل مال. ولو قلت مال زيد أفضل من مال أفضل مال الناس، ما هكذا قلت، مال زيد أفضل مال الناس مالا، صارت مثل هذه القضية، دين محمد خير أديان البرية دينا، صح ولا لا؟ ما بدي من دين محمد خير أديان البرية دينا. طبعا وين أفعل التفضيل؟ كلمة خير، لأنه خير هنا بمعنى أخيار، لكن العرب عندما تأتي أفعل التفضيل لصيغة غير بحد ذاتها خير وشر تحذف الهمزة من البداية، هذا أسلوب عربي، أنه في خير وشر لما يصار أفعل التفضيل ما يقولون أخيار، لا، في العادة يحذفون همزة القطع ويقول محمد خير من سعد، أي أخيار من سعد، فهنا أفعل التفضيل كلمة خير. دعونا نراجع القواعد سريعة. أين المبتدأ؟ دين، ممتاز. أين أفعل التفضيل؟ خير. أين الذي وقع فيه التفاضل؟ التفاضل وقع في ماذا؟ في الدين، ممتاز. إذن التمييز هو الذي وقع فيه التفاضل هو الدين، ممتاز. هل المبتدأ وهو دين محمد، دين محمد هو فرد من أفراد، هل دين محمد هو فرد من أفراد ما وقع فيه التفاضل؟ إيه والله نعم، فرد من أفراد ما وقع فيه التفاضل، جيد. لذلك أصل الجملة في الحالة الطبيعية أن تكون إيش؟ أن يأتي المبتدأ ثم يأتي ما وقع فيه التفاضل مجرورا بالإضافة، ولا يأتي إيش؟ تمييزا. بالتالي لو كانت الجملة هكذا، دين محمد خير أديان البرية، ترى انتهت الجملة. لو كانت الجملة مال زيد أفضل مال الناس أو أفضل مال، انتهت الجملة، صح؟ لأنه هنا المبتدأ هو فرد من أفراد إيش؟ الذي وقع فيه التفاضل. إذن القاعدة، إذا كان المبتدأ فرد ما وقع فيه التفاضل، أن يأتي ما وقع فيه التفاضل مجرورا بالإضافة. إذا الأصل دين محمد خير أديان البرية، وانتهت الجملة، خير أديان البرية، مال زيد أفضل إيش؟ مال، صح؟ طب إذا قال دار دين محمد، دين محمد خير أديان البرية دينا، معناته دينا هنا صحيح جاءت منصوبة على التمييز. كيف قبل قليل قلت لكم مثلا زيد أكثر الناس رجلا، بس هذه موضوعها مختلف، زيد أكثر الناس رجلا هذه تمييز حقيقي، ميزة طبيعة الأكثرية في إيش؟ زيد أكثر الناس رجلا، لكن هنا دين محمد خير أديان البرية، في الحقيقة التمييز أولا وقع بأديان البرية هي المميزة، هي الذي وقع فيه التفاوت، فلماذا أعاده مرة أخرى؟ يعني الذي وقع فيه التفاوت هي كلمة أديان، ممتاز؟ مال زيد أفضل مال، هي الذي وقع فيه التفاوت، فلماذا أعاد فكره مرة أخرى منصوبا على التمييز؟ فقال دين محمد خير أديان البرية دينا، قالوا أهنا التمييز، إذا ليس المراد منه التمييز الحقيقي، وإنما المراد منه التأكيد، لأن لو قلت مال زيد أفضل مال أو أفضل مال الناس مالا، طب وخلص زيد أفضل مال الناس، عفوا مال زيد أفضل مال الناس، ليش أقول مال زيد أفضل مال الناس مالا؟ هاي مالا الأخيرة ليش نصبت على التمييز؟ قالوا هذا حين إرادة التأكيد فقط، وليس المراد بها إيش؟ توضيح نسبة أو رفع إبهام نسبة، واضحة أيها الأحبة الفكرة؟ فإذا دين محمد خير أديان البرية، لو سكت انتهت الجملة، وبالتالي أصلا هنا جاء المبتدأ فرد من أفراد ما وقع فيه التمييز، فالأصل أنه ما وقع فيه التمييز أو التفاوت أن يكون مجرورا بماذا؟ بالإضافة، فهنا جره بالإضافة، يعني هاي المشكلة هنا، أنه جره بالإضافة ما وقع فيه التفاضل، ثم أعاد ذكره مرة أخرى منصوبا على التمييز، فكأنه ذكره مرتين، فكأنه ذكره مرتين، ما وقع فيه التفاضل ذكر مرتين في هذه الجملة، دين محمد خير أديان البرية دينا، مال زيد أكثر مال الناس مالا، جيد. هو فقط فقط يعني هكذا خطر في بالي فكرة معينة. لو عدنا فقط أيها الأحبة عودوا إلى تمييز النسبة المحول عن غير المبتدأ والخبر، هي قضية بعد أفعال التفضيل. إن وقع لي فهم هكذا وأنا أشرح في عبارة ابن هشام حين قال، عدتم معي فقط عودوا معي سريعا، حين قال ابن هشام فإن كان الواقع بعد أفعال التفضيل اللي هو التمييز، شو قلنا فإن كان الواقع يعني كان التمييز الواقع بعد أفعال التفضيل هو عين المخبر عن، إحنا قلنا يعني كيف جعل التمييز هو عين المخبر عن مع أن المخبر عن اللي هو المبتدأ هو ليس هو فرد من أفراد التمييز، مش قلنا إنه هو يعني نحن نقول ابن هشام المخبر عن اللي هو المبتدأ هو فرد من أفراد التمييز وليس هو عينه بذاته. هنا في الحقيقة لا، أنا أجد ابن هشام كأنه قصد أن التمييز الواقع بعد أفعال التفضيل هو عين المخبر عن. هو أنت ماذا تقول حين تقول مال زيد أكثر مال؟ العينية هنا ليست، إحنا قلنا إنه مال زيد هو فرد من أفراد المال، لا كأن ابن هشام يريد أن يقول أن التمييز عين المخبر عن فقط في كلمة مال من دون اعتبار المضاف إليه. الآن مال زيد هو فعلا نعم فرد من أفراد المال، لكن إنسان كلمة زيد مال زيد أكثر مال، التمييز وهو كلمة مال هو عين المبتدأ وحده من دون اعتبار المضاف إليه، من دون النظر إلى المضاف إليه. الآن مال زيد أكثر مال، احذف كلمة زيد، إيش يريد؟ لا عدو بقى إيش بقي؟ مال ومال. ففعلا التمييز هو عين المبتدأ لكن من دون اعتبار المضاف إلى المبتدأ. أنتم فهمتم الآن أنا إيش أتكلم؟ أنا ربما هكذا ذهبت بكم سريعا إلى نقطة معينة هي في محاولة فهم، نحب دائما أن نناقش العبارات حتى نصل إلى فهم ماذا يريد المصنف بالضبط حينما قال فإن كان التمييز، أنا هذه زدتها، الواقع بعد أفعال التفضيل هو عين المخبر عن، كيف يكون عين المخبر عن مع أن المخبر عن فرد من أفراده؟ فأقول لكم مال زيد أكثر مال، مال زيد هو فرد من أفراد التمييز لكن من دون زيد المال، المال هو ايش؟ هو عين التمييز، صح؟ وهكذا يريد ان يقول ابن هشام. لو قلت الان مال زيد اكثر مالا ممكن يسال الطالب كيف يا شيخ كلمه مال هو عين المخبر عن مع ان المخبر عنه اللي هو مال زيد هو فرد من الافراد وليس هو العين بذاتها. اقول لا، ابن هشام قصد المبتدا من دون النظر الى المضاف اليه، من دون النظر الى ايش؟ الى المضاف اليه. يعني المال مال زيد، احذف كلمه زيد، مال والتمييز مال، اذا فعلا التمييز هو عين المخبر عنه بهذه النظره، صح؟ حتى الان المثال الذي على السفوره، دين محمد خير الديان البريه، ممتاز. الان دين محمد هو فرد من افراد اديان البريه، صح؟ لكن لو ازلنا المضاف اليه ورده محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا دين ودين، يكون فعلا التمييز هو عين المخبر عنه بهذه النظرة. لكن لو أخذت المبتدأ مع المضاف إليه لا، يكون المبتدأ مع المضاف إليه هو فرد من أفراد التمييز. فهمتم الآن كيف النظرة؟ ففي النهاية أحيانا يكون كل مصنف أو كل إنسان يعبر عن الفكرة بطريقته. ابن هشام عبر عن الفكرة بطريقته إنه التمييز هو عين المبتدأ، كيف؟ من دون النظر إلى المضاف إلى المبتدأ، صح؟ أنا قلت لكم التمييز المبتدأ هو فرد من أفراد التمييز لأن المبتدأ أنا نظرت إليه مع المضاف إليه، مال زيد هو فرد من أفراد المال. ففي هذه الحالة فعلا بسم الله. طيب بس يبقى يعني يبقى على هذا استشكال واحد، إيش هو؟ يعني يبقى على الفهم عبارة ابن هشام استشكال. لو قلت مثال آخر غير مال زيد ما في إضافة إليه، لو قلت زيد أفضل فقيه أو أفضل رجل، الآن هل زيد ورجل، هل الرجل هو عين زيد ولا الرجل أعم من زيد؟ يعني شوف مال زيد أكثر مال، لو حذفت كلمة زيد بتصير مال ومال، صح؟ ماشي، اقتنعت إنه هنا التمييز هو عين المبتدأ، صح؟ دين ودين نفس الشيء لو حذفنا المضاف إليه، لكن المشكلة لما يكون المبتدأ مش مضاف إليه، مش مبتدأ زيد، فهمت علي؟ المبتدأ ما جاء مضاف إليه، هنا ضبطت في هذا المثال. لكن لو كان المثال هكذا، زيد زيد أفضل فقيه، زيد أفضل رجل، طب كلمة فقيه ورجل هل هي عين زيد ولا زيد هو فرد من أفراد الفقهاء أو فرد من أفراد الرجال؟ في الحقيقة هنا نحتاج أن نتأول عبارة ابن هشام أن الرجل المضاف إليه زيد أفضل رجل، الرجل هو عين المبتدأ وأنه زيد الأرض الفقيه، أن الفقيه هو عين زيد، وإن كان هذا شوية كما قلت لكم بيعمل لنا إشكالية. لذلك في الحقيقة أنا مع الأشمون في طريقة في فهم هذه الأمثلة، أنه نجعل المبتدأ فرد من أفراد التمييز أو ليس فردا من أفراد التمييز. يعني هذه فقط فكرة يعني هكذا خطرت في بالي. حنا المناقشات والتجاذب الأفكار يكون جيد للطالب. أعود إلى التأكيد، المثال الأخير الذي ذكره لتأكيد وجعله هو أيضا من تأكيد النسب، قوله والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. وهذا للأسف من يعني أفجر ما قيل في الهجاء، من أفجر ما قيل في الهجاء. وهذا البيت لجرير يهجو فيه الأخطل، عرفت يعني دخل في والدي في أبائهم وأمهاتهم. لكن دعونا الآن من معنى البيت. قال والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا. الآن سأناقش قضية بئس ونعمة، قضية مرت معنا سابقا ونكررها باختصار. الآن قلنا يا رب من يتذكر نعمة وبئسة حينما تكلمنا عن فاعل نعمة وبئسة. إيش فاعل نعمة وبئسة؟ سريع ذكرنا فاعل نعمة وبئسة، نتكلم بالفاعل، تكلمنا عن فاعل نعمة وبئسة، قلنا نعمة وبئسة فاعلها إما أن يكون فيه النعمة الرجل زيد أو مضاف إلى ما فيه ال، أو يكون ضمير مستتر يأتي بعده تمييز ليفسره، أليس كذلك؟ نريد إحنا الحالة الثالثة حينما يكون فاعل نعمة وبئسة ضمير مستتر يأتي تمييز ليفسره. نعمة رجلا زيد، بئس رجلا زيد. الآن نعمة فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، صح؟ وبئس فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، إيش يفسره؟ التمييز، يفسره التمييز. نعمة هو رجلا أو بئس هو رجلا. فإذا رجلا ورجلا هنا نعمة أو بئس كلاهما التمييز فسر لي الضمير. طيب هل يجوز أن يأتي، هذه ربما ذكرتها وناسي، هل يجوز أن يأتي فاعل نعمة وبئسة فاعل اسم ظاهر مقترن بأل ويأتي أيضا التمييز؟ احنا قلنا التمييز جاء ليفسر ايش؟ الضمير. بالتالي اذا كان فاعل نعمة وبئسة من الصورة الاولى او الثانية اسم ظاهر مقترن بأل او مضاف الى ما فيه أل، هل نحتاج الى تمييز؟ لا. لو قلت لك ابتداء النعمة الرجل، خلاص اين الفاعل؟ الرجل. والنعمة دار المتقين، اين الفاعل؟ دار المتقين. فالرجل هنا هي الفاعل. طب هل يجوز ان يجمع بين الفاعل الاسم الظاهر وبين التمييز؟ الان هذه مسألة فيها خلاف، انه هنا احنا اصلا التمييز لم نأتي به الا حين الاضمار لنفسر ما هو الضمير المستتر. اما اذا كان الفاعل اسم ظاهر مقترن بأل زي نعم الرجل، فنحن في الحقيقة لا نحتاج الى تمييز، لاني ايش سأقول لو جئت بالتمييز؟ نعم الرجل رجلا زيد. طب تقول لي ايش فائدة رجلا للتمييز اذا كان الفاعل مذكور اسم ظاهر؟ يعني هي احتجنا اليها في نعمة رجلا لان الفاعل ضمير مستتر هو، ومش عارفين ايش المراد به هو، رجلا امرأة كريما بخيلا. لما قلت رجلا عرفنا ما المراد به هو، صح؟ لكن لو كان الفاعل اسم ظاهر نعم الرجل، نعم الرجل، خلص الفاعل اسم ظاهر، ايش الحاجة للتمييز نعم الرجل رجلا؟ قالوا وجمع ذلك ابن مالك في الألفية أشقى، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. هل يجوز الجمع بين الفاعل نعمة وبئسة إذا كان اسما ظاهرا مع التمييز؟ هل يجوز أن يجمع بين فاعل نعمة وبئسة إذا كان اسما ظاهرا مع التمييز؟ هذا فيه خلاف. من يجوز هذا يقول التمييز هنا جاء مؤكدا، جاء مؤكدا لفاعل نعمة وبئسة ولم يأتي مفسرا لذات مبهمة. جميل؟ ولم يأتي مفسرا لذات مبهمة. إذا والآن والبيت الذي معنا هو شاهد لهذا الرأي الذي يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. يقول جرير والتغليبيون، لاحظوا بئس الفحل، الآن فحلهم هذه لا هذا المخصوص اللي هو مقام زيد في الجملة، هذه جعلوها بعدين بس حدث فيها تقديم وتأخير، هذه ترى مسألة يعني. لذلك البيت هو وصف في الحقيقة قليل الورود عن العرب بهذه الصورة. هنا المشكلة أنه جاء المخصص، المخصص عفوا، جاء المخصص اللي هو بمقام زيد هنا. نعم ليش احنا قلنا بئس الفحل زيد، ما لو قلنا هيك بئس الفحل زيد، زيد هو المخصوص، صح؟ هو قال لا، المخصوص ما جعله زي أو اسم شخص، قال بئس الفحل فحلهم، فبحلهم هو المخصوص. لكن أين المشكلة؟ قال بئس الفحل فحلهم فحلا، فحلا تمييز، والفحل فاعل بئس اسم ظاهر مقترن بأل، ففي الحقيقة لا نحتاج إلى التمييز لأن الفاعل بئس هنا جاء اسما ظاهرا بئس الفحل. فقالوا فعلا هنا تمييز جاء مؤكدا ولم يأتي مفسرا لإبهام ذات. فهذه من صور التي اجتمع فيها الفاعل وهو الفحل مع التمييز فعلا، وهي قليلة. لذلك علق عليها إيش قال الشيخ محي الدين عفوا ابن هشام، قال وسيبوي رحمة الله تعالى عليه، سيبوي يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد، وتأولوا سيبوي ومن أخذ برأيه، وتأولوا فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة. إذا سيبوي رأيه في مسألة اجتماع الفاعل الظاهر لنعمة أو بئسة مع التمييز، إيش رأي سيبوي؟ أنه لا يجوز. وقال في مثل هذه الأمثلة مثل بيت جرير وما شابهه، ما ظاهره أنه اجتمع فيه الفاعل الظاهر مع التمييز، ماذا تأوله سيبوي ومن جرى على قوله؟ قالوا لا، فحلا ليس التمييز مؤكد، حال مؤكد. طبعا ما سيضعف رأي سيبوي أنه فحلا ليست وصف مشتق، فيحتاج إلى إيش؟ أن الحال الأصلي وصف مشتق، فيحتاج سيبوي أن يؤول فحلا بما ماذا؟ بمشتق، حتى يصلح معه الكلام. ففي الحقيقة على رأي سيبوي أو على رأي مخالفي سيبوي هناك سيبقى نوع من الإشكال في مثل هذا النمط من الأمثلة، لكن ابن هشام هنا سطر رأي سيبوي أن سيبوي يمنع الجمع بين الفاعل والتمييز، الفاعل الظاهر لنعمة أو بئسة والتمييز، ويتأول فحلا في البيت على أنها حال مؤكدة. لكن ابن هشام انظر ماذا قال، قال والشواهد، لاحظ ايش قال ابن هشام يعلق على رأي سيبوي، قال والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى هذا التأويل. فإذا ابن هشام هل هو مع سيبوي؟ لا، ابن هشام يرى جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز. قال ودخول التمييز أصلا في باب نعمة وبئسة أكثر من دخول الحال، يعني باب نعمة وبئسة ليس باب للحال وإنه هو باب للتمييز. فهكذا نصر ابن هشام رأيه، قال والشواهد على جواز المسألة اللي هو جواز الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز كثيرة فلا حاجة إلى التأويل، ودخول التمييز في باب نعمة وبئسة أكثر من دخول الحال، وبالتالي نعتبر هنا تمييز لكنه تمييز مؤكد وليس تمييز مؤسس. وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نذكر الناصب المنصوب الأخير من المنصوبات وهو الاستثناء، ثم ننتقل إن شاء الله إلى باب المجرورات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.